الماتينال على نفزاو اف ام مع احمد العامري من الاثنين للجمعه من 6:30 حتى ل9:30. ماتينال الخير والبركه، ماتينال للموسيقى والتفريد، مواضيع شامله انيه وفي مختلف المجالات. صباحك يا قبلي، الماتينال اللي يهمكم. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. صباحك يقبلي، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. لليوم الجمعة 28 جوان 2019، إن شاء الله ربي يحمي تونس، ربي ينصر تونس على الأعداء في الداخل والخارج، وربي يرحم شهدائنا الأبرار بعد العملية الإرهابية والعمليتين الإرهابيتين اللي صاروا يوم أمس في تونس العاصمة. وكيف كيف زاد بالنسبة لي قفصة، يعني أحداث اللي ما عاشتها يوم أمس تونس مع هذي كل الشعب هذي راهو ديما منتصر، ويا رب إن شاء الله ديما تحمي تونس. اليوم في الماتينال أحمد العامري في الميكرو من تو حتى للتسعة وثلاثين دقيقة، برهان في الجانب التقني كيف كيف، مرحبا بكم، مرحبا اللي اختار باش يسمعنا على موجة 100.9 FM ولا سيت ويب راديو نفزاوة .net. متواصلين معاكم في أولى لحظات الماتينال، إن شاء الله اللي شدين الاثنية ربي يعينكم كيف كيف، زاد الناس اللي تخدم إن شاء الله ربي معاكم، وما نوصلكمش ديما من درجات الحرارة، تردوا بالكم ديما بحذاكم القوارير متاع الماء، ردوا بالنا من الصحة متاعنا، راو هذيك هي رأس المال وهذيك هي الفايدة. اليوم حبينا نخترنا زاد أنه تكون فقراتنا موجهة أكثر على كبرمجة خاصة في متابعة للتطورات الجديدة بالنسبة للعمليتين الإرهابيتين اللي صاروا يوم أمس في تونس العاصمة، وكيف كيف زاد خاصة الحدث اللي صار يوم أمس هو حدث يعني نوعا ما خلى الناس الكل تتسائل على تونس ما في فترة الفراغ، ما يسمى بالفراغ الوقتي، لأنه نجم نقوله فما فراغ وقتي ولا لا، باعتباره أنه هالحالة الصحية اللي مر بها رئيس الجمهورية إن شاء الله لباس. أنه طبعا الناس تسأل اليوم على دستوريا هل أنه فما فراغ وقتي ولا لا، هذا الكل باش يجاوبون عليه مختصين، وباش نجاوب عليه في تفاصيل الماتينا لليوم في حديث الناس. عملنا برمجة خاصة في متابعة لأحداث اللي شهدتها تونس العاصمة، العملية الإرهابية الأخيرة في نفس اليوم وفي نفس الوقت تقريبا، يعني نعمل حوصلة كاملة على ونرجع حوصلة كاملة على ما حدث يوم أمس. يحضر معنا على المباشر شكري حمادة ناطق رسمي باسم قوات الأمن الداخلي، كيف كيف زاد في حوار جدي اليوم اخترنا أنه تكون متابعة خاصة لموضوع صحة رئيس الجمهورية واجتماع رئيس مجلس النواب برؤساء الكتل البرلمانية وسميناه بالسجال الدستوري العميق. يحضر معنا النائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي، تفاصيل كاملة تلقوها على FM 100.9 وإلا راديو نفزاوة .net في الانترنت ولا في الباج فيسبوك راديو نفزاوة. بطبيعة أنتم ليكم الميكرو ليك على 75 493 859، تتواصلوا معنا إذا كانت حبوا تقدموا إهداء، إذا كانت حبوا تسمعوا أغنية، إذا كانت حبوا توصلوا معناتها ميساج وإلا رسالة لتونس، للناس اللي تحبوهم، للناس اللي يعني الفترة الأخرى نعرف أقول الرسالات راهو تكون إيجابية خاصة للأمنيين، أخواتنا الأمنيين إن شاء الله ربي يعينهم. دونك نعملوا عليكم اليوم في 75 493 859. بعد الفاصل راجعين معكم ونبدأ معكم في أولى فقرات الماتينال. إذا مر يوم يا حياتي عسى يردك حنينك وهذا عبد المجيد عبد الله يا طيب القلب. وصلنا حتى ل 56 دقيقة من جديد. نرحبوا بكم وما أطيبش من قلب تونس، ما أطيبش من قلب الشعب هذي الغالي. وهذه رسالة طبعا منا لتونس، رسالة منا للأمنيين خاصة اللي شفناهم يوم أمس إيد واحدة ضد الإرهاب وضد الإرهابيين. تونس اللي نحبوها وتونس اللي ديما نتمنوا نسمع عليها كان الأخبار الباية. هي كما شوفوا يوم أمس رئيس الحكومة يعني يوسف الشاهد خرج من بلاصة لبلاصة يدور، معناه يهبط حتى في الشوارع يطمن في الناس. وبعد رئيس مجلس نواب الشعب كان مريض ومع هذا كله خرج باش يلبي الواجب متاعه، اجتماعات وقرارات ومشي زادة حتى الباجي قايد السبسي وطمن الناس عليه وطمن العالم. وزير السياحة كان يدور في الشارع ويتصل بشركات السياحة ويطمن الناس على الوضع الكل ويطمن فيهم زادة حتى الشركات هذه انه راهو تونس لباس، تونس يعني في حالة جيدة. وزير الداخلية زادة اللي خرج مع الأمنيين في الشارع ومع وزيرة الصحة اللي طمنوا ومشوا حتى للأماكن اللي موجودين فيهم الأمنيين وطمنوا عليهم وطمنوا على الصحة متاعهم. هذه القيادات الأمنية اللي نحبوا عليها، هذه معناتها الروح متاع التونسي اللي نحبها وروح بلادنا اللي نحبوها. كيف كيف زاد حتى الأمنيين اللي شفناهم بعد العملية الإرهابية تقريبا بلحظات، يعني الأمنيين كلهم يخرجوا في الناس ويقولهم امشوا روحوا روحني نموتوا على جيل تونس. هذه هي تونس اللي نحبوها وهذه تونس اللي نتمنوا ديما نسمع عليها كان الأخبار الباهية، وإن شاء الله يا ربي تحمي تونس. أما حاجة زاد حبيت نقولها بالمناسبة إنه يعني بعد الوضعية هذه بطبيعة الحال في أي دولة وفي أي منطقة يعني تصير حالة استنفار وتصير حالة يعني أنه المكان يطوق، هذا كل ما صارش يوم أمس زوز عمليات إرهابية تقريبا في العاصمة. يعني مع هذا الكل السياح ما زالوا موجودين، وتسمعوا أكثر تفاصيل بعد في متابعة لكل ما صار يوم أمس في العاصمة. السياح يعني بعد العملية الإرهابية الثانية بربع ساعة يخرجوا يقدموا رسالة إلى العالم، يقدموا رسالة إلى التوانسة، ويقدموا رسالة إلى كل من يعني يخمم في حاجة خايبة وإلا يخمم أنه يضر بلادنا ويضر تونس. الرسالة هذه تاون بعد نتابعوها في أكثر تفاصيل في بقية فقرة الماتينا، لكن قبل هذه نمشوا لأهم أخبار الطقس لليوم. طقس اليوم، طقس اليوم، طقس اليوم الجمعة 28 جوان 2019. تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة في المناطق الساحلية وبين 35 و40 درجة داخل البلاد. وفيما خص الجنوب تقريبا درجات الحرارة توصل ما بين 40 و45، في ولاية قبلي توصل ل 42 درجة، وهذه درجة حرارة يعني منخفضة. وفما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي تطمينات بأنه الطقس بشكل يعني فيه زادة حتى قليل من السحب، وطقس بشكل بارد ابتداء من اليوم. الرياح من القطاع الشمالي في الشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة من 15 حتى 30 كيلومتر في الساعة، تتقوى بعد الظهر بالشمال وبخليج الحمامات. هذه بالنسبة للرياح. بالنسبة للباس اللي فيهم بحر، فما ناس اللي هما خارجين ولايتك بلي ماشيين يصيفوا ولا ماشيين يقروا ولا ماشيين معناتها راجعين البلدان هم زادة. المناطق فيها البحر هي البحر قليل الاضطراب، فمضطرب بالشمال وبخليج الحمامات. هذا كان أهم الأخبار لطقس اليوم. نعود نذكره طقس اليوم في ولاية قبلي في توقيت 6:55 دقيقة 38 درجة. مرحبا بكم من جديد، نهاركم أسعد أيام، نهاركم مبروك. متواصل معكم في بقية فقرات الماتينا لليوم 28 جوان 2019. صابر الرباعي نسمعوه عن المباشر ورجعين. لو ما غنيتش عليها

لتونس الخضراء نوصل معها للسبعة واربع دقائق من جديد. نرحب بكم، نرحب بكل من التحق بنا في توقيتنا على المباشر في برنامج الماتينال وفي فقرات الماتينال. الماتينال اللي يهمكم انتو حتى للتسعة وثلاثين دقيقة. طبعا بعد أخبار الطقس لليوم باش نمشوا لأهم الأخبار وأهم الأحداث اللي عاشتها تونس يوم أمس. ريكاب نيوز. في ريكاب نيوز وفي متابعة لتطورات الوضع الصحي لرئيس الجمهورية، أكد حافظ قائد السبسي نجل الرئيس في تدوينة على صفحة رسمية للفيسبوك على تحسن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية، وتوجه بشكر لرئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس البرلمان محمد الناصر على زيارتهم المطولة للإطمئنان على الصحة متاع رئيس الجمهورية، كما أشاد بمجهودات الإطار الطبي بالمستشفى العسكري على الإحاطة بصحة الرئيس. وكانت رئاسة الجمهورية أكدت أمس الخميس في بلاغ إعلامي أن الحالة الصحية للرئيس القائد السبسي في استقرار وأنه يخضع للفحوصات اللازمة بعد ما تم نقله للمستشفى العسكري بالعاصمة لتلقي العلاج بعد ما تعرض لوعكة صحية حادة. الناطق باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق كان أكد على الترفيع في درجة التأهب الأمني بعد التفجيرين الإرهابيين اللي عاشتهم وعاش على وقتهم وقعهم العاصمة أمس الصباح. وكان أكد الناطق رسمي باسم وزارة الداخلية أن الوحدات الأمنية على أتم الجاهزية وأن المنظومة الأمنية تشتغل بصفة عادية من جهته. وصفر وزير الداخلية هشام الفوراتي العملية الإرهابية بشارع شارديغول بالجبانة والغادرة، وأكد خلال الزيارة للإطمئنان على صحة المصابين بمستشفى شارنيكول بأن الحالة الصحية للمصابين مستقرة ومعنوياتهم مرتفعة. وكالة أعماق للأنبات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي أعلنت أن التنظيم مسؤول على التفجيرين الإرهابيين اللي كانوا استهدفوا الشرطة في العاصمة التونسية يوم أمس الخميس. نذكر أن العاصمة كانت شهدت زوز تفجيرات إرهابية، الأول في نهج شارديغول أسفر على استشهاد عون شرطة بلدية وإصابة عون أمن آخر وثلاثة مدنيين، والتفجير الثاني تم قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني وأسفر على أربع إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الأمنيين. المكلف بالإعلام في البرلمان حسين الفتحلي أكد أنه اجتماع مكتب المجلس ورؤساء الكتل ما تمش فيه تداول قرار تشكيل لجنة طبية برلمانية لمعاينة الحالة الصحية لرئيس الجمهورية. من جهة أخرى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر كان زار أمس المستشفى العسكري بتونس للإطمئنان على صحة رئيس الجمهورية وأشرف على إثرها بمقر البرلمان على اجتماع طارئ لرؤساء الكتل بعد ما كان طلب من مجموعة من النواب التداول في الوضع العام في البلاد على إثر التفجيرات الإرهابية الأخيرة. والتحق محمد الناصر بمقر البرلمان للإشراف على الاجتماع الطارئ اللي تم فيها التأكيد على متابعة تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد ومساندتهم للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب. الإدارة العامة للطيران المدني أعلنت بوزارة النقل أنه خلافا لما تم تداوله فإنه جميع المطارات التونسية مفتوحة للجولان الجوي العمومي، تواصل عملها بالنسق المعتاد وبصفة اعتيادية لفائدة جميع شركات النقل الجوي التونسية والأجنبية. وأكدت الإدارة العامة حرصها على توفير أفضل ظروف للسلامة والأمن للمسافرين والمطارات. سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وسفارة كندا في تونس أدانوا بشدة للتفجيرات الإرهابية الأخيرة في العاصمة، واعتبرت السفارة الأمريكية في تونس في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي أن العمليات الإرهابية هي محاولة فاشلة لتعطيل التقدم الكبير اللي أحرزتها تونس على المستوى الأمني والديمقراطي. من جهتها أعربت سفارة كندا في تونس على تضامن كندا مع تونس ووقوفها إلى جانبها في مواجهة ظاهرة الإرهاب، وطالبت مزيد من التعاون من قبل المجتمع الدولي وتضافر الجهود المشتركة قصد حماية الشعوب والمجتمعات من الآلام اللي يعيشها. وكانت عدد من الدول العربية عبرت على إدانتها واستنكارها للتفجيرات الإرهابية في تونس، وهم الجزائر مصر قطر المغرب الأردن وجامعة الدول العربية اللي عبروا على تضامنهم مع تونس حكومة وشعبا في جهودها لدحر الإرهاب. هذه كانت أهم أخبار اليوم، عملنا جولة على أهم الأحداث اللي صاروا يوم أمس في تونس. طبعا وهذه يهم التونس الكل ويهمنا أنه تونس ديما لباس وتونس ديما بخير. وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وإن شاء الله ديما نسمعوا كان الأخبار الباهية وربي يحمي تونس. بعد الفاصل رجعنا معكم في بقية فقرات الماتينال.

رجعنا من جديد في برنامج الماتينا للسبعة وسبعتاش دقيقة. نهاركم أسعد الأيام، نهاركم مبروك. بعد اللي اتصلتينا مع محمد عبده متوصلين في بقية فقرات الماتينا. بعد شوي باش نتقابلوا مع عائشة قريرة في حديث الروح. اليوم اخترنا عنوان مناسب جدا للوضع اليوم وللرسالة اللي نحب نوصلوها إلى تونس، هي تونسية أنا وتونسية أنا رغم الأذية. هذه العنوان فقرة تحديث الروح لليوم. بعدها باش نتقابلوا مع كرونيك الماتينال مع الأستاذ لطفي بوعلي، باش نحكوا على تونس ما بعد العمليات الإرهابية الأخيرة وفي ظل يعني ما يسمى بالشعور الوقتي. هل أنه ساعة فما الشعور ولا لا؟ هذا كل باش نجاوبوه لرئيس الجمهورية، يعني الشعور اللي كنا نحكوا عليه بعد الوعكة الصحية وغياب المحكمة الدستورية. شنو يقول فصل 84؟ التفاصيل كاملة بعد في كرونيك الماتينال. كيف كيف زاد في بقية الفقراتنا اليوم في حديث الناس وحوار جدي، باش نحاولوا ناخذوا أكثر تفاصيل على أهم المستجدات على الصعيد الوطني. لكن قبلها حبيت نصبح على عائشة. نهارك سعد ليا عائشة. صباح النور. مرحبا بك، نهارك زين. عايشك. اليوم اخترنا في فقرة الحديث الروح اللي نسموها تونسية أنا رغم الأذي. والله اخترت العنوان هذا خطر معناه في ظل الوضع اللي عايشاته البلاد وكل شيء، حبيت رسالة للشعب التونسي، معناه ان تونس ديما بخير مهما يصير وكل شيء، تونس تبقى بخير وتبقى بلادنا ونحبوها مهما صار ان شاء الله. بالمناسبة حابين نترحموا على شهيد الامن يوم امس، وكيف زاد شهداء الامن على مرار التاريخ. نرجو معكم في حديث الروح مع عايشة قريرة. حديث الروح، حديث الروح. صباح النور. تونسية أنا، تونسية تونسية أنا، جذوري صحراوية كقطر الندى لغتي عربية. تونسية أنا، تونسية إن أريد الثرى فوطني هو الوصية. تونسية أنا، تونسية في بلادي سلبنا الهوية، غدونا كتبا منسية مقابر روحية، هرمت قلوب يانعة حية. تونسية أنا رغم الأذية، أنقش اسمك حروفا ذهبية. تونس الحب بنسماتها البحرية، تونس العزة بجبالها الشامخة البهية، تونس الجود بثمارها الموسمية. فما بالك يا بلسم الروح، ما القضية؟ نهبوك خانوا ترابك وسلبوا عيشتك الهنية، تربعوا على الكراسي ونددوا تحيا تونس حرة أذية. كيف لها أن تحيا والطبول الخاوية حية، دندن النشيدة ودعوا الوطنية، تهذي أفواههم وقلوبهم أودت بها المنية. نموت نموت ويحيا الوطن، رددوها ضمائرهم معمية. تونسية أنا رغم الأذية، في بلادي نعود أدراج الجاهلية، تزهق الأرواح بتعلة الأخطاء الطبية، نندد باحترام الاختلاف رافعين راية العنصرية. في بلادي المسلمة العربية يشغل الأذان في الملاهي الليلية، تمارس الرذيلة باسم الحرية الشخصية، وتعرض الفحشاء في القنوات التلفزيونية. نعم في بلادي يشتهر الحمقى ويسجن أصحاب الشهائد العلمية، تقفل أبواب المدارس في ظل المصالح الشخصية، كلهم راع وكلهم مسؤول على رعية. في صراع بين القوى يقع الضعيف ضحية، تونسية أنا رغم الأذية. الكل هنا يعشق التقاط الصور النضالية، والمجالس باتت عروضا فلكلورية، الكل هنا يدعي العبقرية، يفقهون في الدين واللغة والاقتصاد وحتى العلوم السياسية، يتهمون ويبرئون دون أي أدلة حية، متشبثين في أتفه القضايا متغاضين عن الرئيسية، وإعلام عار قد ميع القضية، عم التهريج واندثرت الإنسانية، يتفكهجون بمعضلات اجتماعية حتى بات الفساد ظاهرة يومية، يتكالبون على الكراسي مستغلين التحركات الشعبية، وفي كل عام تسقط الأقنعة في الكاميرا الخفية. في بلادي يتمتع كل ذي حق بحقه ما دامت شرعية، حتى الموتى فإنهم يمارسون حقهم الانتخابي في ظل المساواة والديمقراطية، ولا شك في نتيجة الانتخابات من حيث المصداقية، فالأوضاع هنا تجري في منتهى الشفافية، وكل مترشح همه المصلحة الشعبية. هذا ما تداولوه في لقاءاتهم الصحفية، ولا ننسى زياراتهم للمناطق النائية الفجئية، وعودهم التي تستوجب عصا سحرية، لا ولا ننسى مواقفهم النضالية وقلوبهم الفياضة بالحنية، ولا دموعهم الانسيابية. في آخر الآجال تنقح القوانين الانتخابية، ولا بأس ببعض اللمسات الإرهابية، خاصة وأننا في أوج الأيام السياحية. ومن المضحكات المبكيات يصاب الرئيس بوعكة صحية، وتتكالب على الخبر الصفحات الفيسبوكية، الجميع في حيرة إن كان حيا أو أودت به المنية. منهم من يفقه في القانون والإجراءات القضائية، ومنهم من بتعليقات ساخرة ميع القضية. وتبقى تونس حرة أبية، تونس برجالها ونسائها وشبابها، تونس أبناؤها يحفظون ترابها، تونس الحب نفديها بأرواحنا، أحبها أنا من جنوبها لشمالها، وأرددها بكل فخر واعتزاز، تونسية أنا رغم الأذية. حديث الروح، حديث الروح. 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صباحك يا جبلي، صباحك يا جبلي، صباحك يقبل لي 7:32 دقيقة. نهاركم مبروك، نهاركم أسعد لي. من جديد رجعنا لكم في بقية فقرات الماتينة لليوم اللي نتواصل معه من 36 دقيقة حتى 39 دقيقة. اليوم اخترنا أن تكون فقراتنا في برمجة خاصة، اخترنا أنه يكون حديث الروح يعني يأخذ الثوب، أنه العنوان بتونسية أنا رغم الأذية مع حديث الروح عايشة قريرة. زادة كيف كيف فيما يخص كرونيك الماتينال لطفي بوعلي، اليوم باش نحكوا على يعني عديد النقاط، خاصة سمينا العنوان تونس ما بعد العمليات الإرهابية الأخيرة وفي ظل وعكة صحية يعيشها رئيس الجمهورية. هذه كرونيك الماتينال. كيف كيف زادة باش نكملوا في بقية فقرات الماتينال كما حديث الناس اللي باش يكون حاضر معنا فيها شكري حمادة الناطق الرسمي باسم قوات الأمن الداخلي، باش نحكوا معاه على أهم التفاصيل والمستجدات فيما يخص العمليات الإرهابية، وباش نحكوا زادة في حوار جدي مع ضيفنا اليوم النائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي اللي كان يوم أمس حاضر في اجتماع مع رئيس مجلس النواب برؤساء الكتل البرلمانية. شنو اللي صار في الاجتماع هذه تفاصيل كاملة تتواصل معكم حتى 39 دقيقة، لكن نقبلها في كرونيك الماتينال اليوم مع لطفي بعلي. نهارك زين سي لطفي. أهلا، صباح النور، نهاركم سعيد مبارك. أولا نترحم على الشهداء وضحايا العملية الإرهابية، وإن شاء الله ربي يصبر أهلهم، والبسطاء والفقراء والمعدمين هم اللي يدفعوا في ثمن هذه الأفعال البشعة الإجرامية دائما يعني للأسف الشديد يعني. الواقع هذه ليست العملية الإرهابية الأولى، أو ليست العمليات الإرهابية الأولى، لأن هي أكثر من هي عمليتين إرهابيات ومحاولة ثالثة تقريبا. هذه العمليات، تحية لرجال الأمن الذين استطاعوا أن يسيطروا على الوضع يعني بعد العمليات، ولكن النجاح الأهم هو الحيلولة دون وقوعها. يعني النجاح دائما هو الأمن الوقائي، أن نحول دون تنفيذ مثل هذه العمليات الإرهابية، وهذا يتطلب نظرة أشمل، نظرة استراتيجية واستشرافية أشمل للأمن الوطني. الأمن الوطني لا يقتصر على حدود تونس، لا يجب أن تكون حدود تونس، وإنما يجب أن تكون هناك نظرة بعيدة ونظرة يعني أوسع، نظرة استراتيجية أوسع تمتد إلى كل مكان من الخطر التي يمكن في يوم من الأيام أن تهدد الأمن الوطني. أعتقد أن الأمن الوطني لتونس حاليا بالدرجة الأولى في ظل الأوضاع الحالية وفي ظل التهديدات الحالية شمالا يجب أن يمتد إلى الشام، إلى العراق وسوريا، ويجب أن لا نكون يعني غفلين على ما يحدث هناك. أيضا خاصة أن المجموعات الإرهابية التونسية يعني تحتل موقعا مهما في مجموعة المجموعات الإرهابية التي تمارس الإرهاب هناك. أيضا يمتد جنوبا إلى الصحراء الكبرى. أمن الوطني يمتد إلى الصحراء الكبرى، وبالتالي يجب الانتباه أيضا إلى ما يحدث في الصحراء الكبرى. نعم. في بلاغ لوزارة الداخلية يعني هو ما فماش بلاغ رسمي أنه فيه يعني الكشف على الهوية، لكن ما في حد شيء، لكن فما تصريحات أكد أنه الزوز اللي معناتها عملوا العملية الإرهابية اللي هي في الجورجاني وإلا في يعني شارع شارديغول يعني توانس. لا هذا لا يمنع يعني التنظيم ليس تونسيا، التنظيم اللي أعلن أمس تقريبا أمس في المساء يعني هناك تنظيم أعلن على مسؤوليته، تنظيم داعش حسب ما أعلن في وسائل الإعلام، وليس هناك تكذيب. وعادة فعلا مثل هذه التنظيمات رأي تعلن عندما تقوم بعملية تعلن، لأن من بين أهداف القيام بعملية هو الإعلان من الإعلام على على عن القيام بها لكي يقولها نحن هنا. فهذا التنظيم ليس تنظيما تونسيا، هو تنظيم متجاوز للحدود، هو تنظيم عالمي، هو تنظيم عالمي. صحيح أن ربما الجنسية التونسية يعني تحتل موقعا رياديا في هذا التنظيم خاصة في بؤر التوتر، ولكن ليس تونسيا، وبالتالي يعني ليس هناك خلاف أو اختلاف أن يكون توانسة ولا مش توانسة، حتى كانوا توانسة ربما تدربوا خارج تونس، ربما يعني الإملاءات أو الأوامر اللي جتهم خارج تونس. هذا التنظيم تنظيما متجاوز الحدود، إذا مقاومته يجب أن تكون متجاوز الحدود. هذا ما قصدت بامتداد مفهوم الأمن الوطني إلى أقصى مشرق الوطن العربي وأقصى جنوب الصحراء الكبرى. هذه النظرة الاستراتيجية، وأعتقد أن الدولة ليست يعني غفلة على هذه المسألة. هذا فيما يتعلق، ويجب الانتباه أيضا أن العملية الإرهابية، الفرق بين الجريمة العادية والجريمة الإرهابية، أن الجريمة الإرهابية عادة الهدف منها يتجاوز الفعل الإجرامي. يعني أنت في الجريمة العادية تقتل واحد، ربما عندك مشكلة بينك وبينه، يعني حدود الجريمة تنتهي عند ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص. ولكن في الجريمة الإرهابية دائما الهدف يتجاوز الفعل الإجرامي، دائما هناك غاية أخرى، لأن الإرهاب أو الجريمة الإرهابية فيه نوع من الإرعاب أو الرعب أو التخويف أو الرهبة التي تتجاوز الفعل الإجرامي. يعني عندما يقع تفجير في مكان ما، المقصود هو إرهاب الناس يعني بشكل أوسع من الضحايا المباشرين لتلك الجريمة. فالجريمة الإرهابية يعني أوسع الهدف منها، دائما أوسع، وعادة لها علاقة بأهداف سياسية حتى وإن لم تبدو ظاهرة أو مكشوفة أو معلنة في بعض الأحيان. فيما يتعلق بالجوانب القانونية، الجوانب القانونية بالأمس، يعني مساء الأمس تقريبا، صرح رئيس مجلس النواب أو الناطق باسمه أن رئيس مجلس النواب اجتمع بالكتل البرلمانية، وهذا ربما تزيدوا تعرضوا له فيما بعد مع الأستاذ زهير المغزاوي لأنه كان حاضر أكيد، أو على الأقل عنده علم بما حدث. يعني في هذا الاجتماع خرجوا بأن ليس هناك يعني فراغ دستوري، ليس هناك فراغ في مؤسسة رئاسة الجمهورية. لكن الواقع يطرح سؤال، هل اجتماع الكتل في مجلس النواب هل له صلاحية أنه هو يحسم في موضوع الفراغ من عدمه؟ يعني المسألة هذه موكولة إلى المحكمة الدستورية، وللأسف إلى يومنا هذا ليس هناك محكمة دستورية موجودة. وكنا احنا في أكثر من حلقة أشرنا لأهمية المحكمة الدستورية ولخطورة التباطؤ في تكوينها واستكمال يعني انتصابها وقيامها باختصاصاتها. يعني المحكمة الدستورية، الدستور، منطوق الدستور يقول أن المحكمة الدستورية هي اللي تبت في هذه المسألة. صحيح. فهل هذا الاجتماع، اجتماع الكتل والتصريح، هل هو دستوري؟ في اعتقادي لو كان ربما هذا الموقف يعني صادر عن مجلس النواب، باجتماع المجلس النواب، باعتبار مجلس النواب في النهاية هو السلطان الأعلى وهو السلطة التشريعية الأعلى الذي تنبثق منه كل السلطات الأخرى، ربما يكون مقبولا في ظل هذا الفراغ، في ظل الفراغ الدستوري. ولكن فراغ الدستوري أقصد فراغ عدم وجود محكمة دستورية. ولكن اجتماع الكتل في اعتقادي أن يعني تصريحها ربما له قيمة سياسية وإعلامية ولكن ليس له قيمة دستورية. الفصل 84 وقبله الفصل 83، فصل 83 من الدستور يقول لي رئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن 30 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته. أولا هذه قابلة للتجديد مرة واحدة، هذه قابلة للتأويل، لأن يعني هل هذا التجديد 30 يوم حتى هو الأكثر؟ هذه من النقاط اللي ربما فيها غموض وقد تؤول في يوم من الأيام. يعني الفصل 84، طبعا الفصل 83 مش هو الحالة اللي عندنا اليوم، لأن الموجود اليوم يعني في البداية يعني وسائل الإعلام قالت أن رئيس الجمهورية يعني في تعكرت صحته ولم يفوض، لم يقم بتفويض رئيس الحكومة. إذن نحن إذا ما حدث فراغ فإننا أمام الفصل 84. الفصل 84 عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تحول دون تفويضه سلطاته، مثلا أن يكون في غيبوبة أو حالة الموت أو حالة مهم، غياب الإرادة وغياب العقل وغياب الإدراك لغير ذلك، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، تجتمع المحكمة الدستورية فورا. لكن وين هالمحكمة الدستورية؟ غير موجود. هذه ثغرة خطيرة جدا، تجتمع المحكمة الدستورية فوراً، ما قالش حتى الهيئة اللي تقوم محلها، لأن الآن هناك هيئة مراقبة دستورية مشروع القوانين. ولكن يعني الدستور ينص على أن المحكمة الدستورية هي التي تجتمع فورا وتقر الشعور الوقتي، هي اللي تقول هناك شعور وقتي ولا ليس هناك شعور وقتي. وهنا أيضا يطرح التساؤل أمام التركيبة، تركيبة اللي في عمقها يعني فيها نوع من التركيبة الحزبية أو المحاصصة الحزبية، هذه الأشياء اللي عطلت من بين الأسباب اللي عطلت مع أحمد السورية. في ظل التركيبة الحزبية أو شبه الحزبية اللي تبدو أنها غير ظاهرة في يعني بشكل واضح، لكن هي موجودة في ثنايا في ثنايا يعني تركيبة المحكمة السورية، ماذا لو اختلفوا الأعضاء في تحديد هل هناك شعور أم لا؟ وهذا اللي اختلفوا فيه راودي. نفرضوا أن نفرضوا منهم اللي اختلفوا. تحكي على المحكمة السورية. نحكي على المحكمة السورية. حتى على لو افترضنا غدوة هناك محكمة سورية، بالك إنه بربي ويسرعوا بإنشاء المحكمة السورية. لكن حتى لو تكونت المحكمة السورية باعتبار أن تركيبتها لا تخلو من تدخلات من محاصصة حزبية. سؤال جديد. ماذا لو لم يقع الاتفاق على أن هناك شعور وقتي؟ خاصة أن التركيبة يعني من خلال الأعضاء اللي يختارهم، يعني بعض الأعضاء يختارهم رئيس الدولة، بعض الأعضاء يعني أو يرشحهم رئيس الدولة، بعض الأعضاء يرشحهم رئيس مجلس النواب، ثم أعضاء آخرين يعني عن طريق رئيس مجلس النواب، ثم عن طريق مجلس النواب نفسه بالانتخاب. ماذا لو كانت يعني الأغلبية لحزب واحد أو لتحالف حزبي واحد؟ هذه إذن إشكاليات رأي قد تقع حتى في ظل وجود المحكمة السورية. يعني المحكمة السورية ليست حلا نهائيا في ظل بتركيبتها الحالية بالقانون بتاعها الحالي اللي فيه الكثير من الثغرات، وأشرنا له في أكثر من حلقة. فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية هنا في الحالة هذه، في حالة أن المحكمة السورية انعقدت وهي طبعا غير موجودة في حالتنا هذه، وقالت أن هناك شعور وقتي، يحل محل رئيس الحكومة. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشعور الوقتي 60 يوما، 60 يوم فقط. إذا تجاوز الشعور الوقتي مدة 60 يوم، أكثر من 60 يوم، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية. هذه مشكلة أخرى، وين رئيس المحكمة الدستورية؟ هذه ثغرة من الثغرات. أو في حالة الوفاة أو العجز الدائم، وهني حتى العجز الدائم يعني كلمة غير دقيقة. ما معنى العجز الدائم؟ هل هو العجز الذهني أم العجز الجسدي؟ طبعا الفهم المنطقي ينصرف إلى أنه العجز الذهني. العجز الذهني يعني الإدراك والتركيز والعقل إلى غير ذلك، ولكن قابل للتأويل، قد تؤول. أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا مرة أخرى. وهي المحكمة الدستورية يعني ما نقدر نتخذ في حالتنا هذه، ما نقدر نتخذ أي قرار أو أي خطوة للأمام إلا بالمحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية غير موجودة، ويبدو أن التباطؤ في استكمالها يعني لا يخلو من غايات يعني قد تكون غير سليمة يعني. وتقر الشغور النهائي، وزيدنا نرجع مرة أخرى، ماذا لو لم يقع الاتفاق على أن هناك شغور نهائي، خاصة أن الشغور النهائي مش مؤقت يعني. وتبلغ ذلك رئيس مجلس النواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية. في الحالة هذه السيد رئيس مجلس النواب هو اللي يتولى مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما، أقصى شيء 90 يوم. لكن في الحقيقة أود الربط بين الفصل هذا 84 والفصل 70. فصل 70 في فقرته الثانية يقول: يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه، وهذه من الحالات القليلة اللي الدستور اشترط فيها ثلاثة أخماس يعني 3 على 5، يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون. هذه خطيرة جدا. تعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس، معناها السيد رئيس الحكومة من رئيس سلطة تنفيذية تنفذ القوانين اللي يصدرها البرلمان يتحول إلى مشرع. وهذه خطيرة جدا، هذه يعني حالة خطيرة جدا، لأن هذه كان يفترض يتمتع بها رئيس الجمهورية، يصدر مراسيم في حالة العطلة البرلمانية أو في حالة تعطل يعني البرلمان، وبعد ذلك تعرض على البرلمان عندما ينعقد. هني في الحالة هذه بقانون يعني مجلس النواب يمكن أن يفوض لرئيس الحكومة، يصبح كأنه مشرع يصدر قوانين. طبعا في حالات، يقول في حالات لمدة محدودة ولغرض معين، شنو الغرض المعين هذا؟ أيضا قد تؤول، لكن الحمد لله إحنا تقريبا رئيس الحكومة ما عندها أغلبية في البرلمان، وبالتالي الفرضية هذه على الأقل تو الفرضية هذه غير متوقعة، مع العلم أن للأسف الشديد أن في ظل ما يسمى بالسياحة الحزبية وإحنا السياحة الحزبية تلقاها على السياحة الفردية، أرى وقد تكون هناك سياحة جمعية ممكن مجموعة كاملة يعني تنضم إلى تحالف مع رئيس الحكومة وفرض أن تصدر قانون وتفوض رئيس الحكومة في ظل الظروف هذه، وقد يقع الاتجاه لهذه الفقرة أمام عدم وجود محكمة السورية وأمام الفراغ وأمام الغموض. قد ينعقد مجلس نواب الشعب إذا ما وقع تحالف، وقد يكون حتى ربما تكون هناك أشياء يعني مخفية تحت الطاولة وتحدث ما يسمى بالسياحة الجماعية، ويصبح لرئيس الحكومة أغلبية ثلاثة أخماس، طبعا لأن الفقرة اشترط أغلبية ثلاثة أخماس، وبالثلاثة أخماس هذوما يبدأ هو الفاتق الناطق كأنه مشرع ويعدل ويعدل القوانين. وفي الحالة هذه نبدو أمام في واقعيا أمام حالة من الاستبداد السياسي، حتى وإن كانت مؤقتة لكن رأي خطيرة جدا، لأن كي نقولوا لا تتجاوز الشهرين يعني 60 يوم، الشهرين هذوما تغير فيهم أوضاع بلدان بالكامل. يعني هذا تقريبا من الناحية القانونية، ونأكد ما قلت في حلقات أخرى أن نراه هذا كل للأسف نتيجة التركيبة الحزبية والتركيبة يعني القائمة على التجاذب وعلى التنافر بين بين يعني أعضاء مجلس النواب وبين الأحزاب المكونة لأعضاء مجلس النواب. يعني الأستاذ قيس سعيد أذكر بأن من 2011 نصح بأن على الأقل في المرحلة الانتقالية يعني خلال 5 سنين والعشر سنين أن يتم الاقتراع على الأفراد، الانتخاب على الأفراد. يقبل لي مثلا عنده 5 نواب يقع انتخابهم كأفراد وليس كأحزاب، ليس قوائم حزبية أو قوائم مستقلة. لو درنا هذه رانا تخلصنا من هذه التشذبات، وراهي المحكمة الدستورية ركزت، وراهي حتى قانونها كان أكثر يعني أكثر موضوعية وأكثر يعني انضباط. نمشي بسرعة على القانون الفصل 85. نعم. في حالة الشعور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، نص الفصل 85 من دستور الجمهورية التونسية على أنه في حالة الشعور النهائي يؤدي القائم بمهام، هذا يحكي عن جوانب إجرائية، يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس. يعني طبعا أمام مكتبه حالة الاقتضاء، في حالة يعني أن المجلس مثلا تعذر انعقاده أو لسبب آخر، ممكن أن هو يعني يؤدي اليمين أمام المكتب. طبعا المحكمة الدستورية غير موجودة، هذا فصل إجرائي مهوش مهم ياسر. فصل إجرائي يعني يجي بعد القرار النهائي هل هناك فراغ ولا لا يوجد فراغ. يعني 86 الفصل ينص على هذه يعطي يعني حدد صلاحيات يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أو النهائي، في الحالتين كان وقتي ولا نهائي، المهام الرئاسية ولا يحق له، يعني هنا استثنى بعض الاختصاصات اللي هي في الأصل لرئيس الجمهورية والتي لا يحق للقائم بمقامه بأن يمارس هذه الاختصاصات، اللي هو سمحني ولا يحق له المبادرة، اللي هو سواء كان رئيس الحكومة ولا سواء كان رئيس مجلس النواب، في الحالتين اللي يحل محل رئيس الجمهورية لا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور. واضح. ما يقدرش يطالب بتعديل الدستور، باهي، وهذه الضمانة باهية يعني. أو اللجوء إلى الاستفتاء، تجاوز مجلس النواب ويلجأ للاستفتاء، يعني استشارة مباشرة للشعب ويجاوب الشعب بلا أو نعم، كان يعرض عليهم مثلا تعديل دستوري أو يعرض عليهم مثلا دستور جديد أو قرار مثلا يعدل النظام السياسي لغير ذلك، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. طبعا المقصود تقديم لائحة لوم ضد الحكومة اللي ممكن تؤدي حتى إلى حل الحكومة. نعم. فالنقطة الأخرى زادة من نجمش حل مجلس نواب الشعب، هذه نقطة مهمة ياسر زاد. نعم هذه بعض القيود اللي قيدت اللي حل محل رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية. شكرا. لكن ما زالت الثغرة الأخرى اللي حكينا عليها هذه بتاع الفصل 70 اللي ممكن يعني مجلس النواب ينعقد ويعطي صلاحيات واسعة جدا لرئيس الحكومة، واني من 17 يعني هو تو المشهد موجود، رئيس الحكومة عندهاش أغلبية في مجلس النواب، ولكن لا يعني ما تدريش ساعات بضغوطات خارجية طبعا. بضغوطات داخلية، بسياحة سياسية جماعية، قبل يحكوا على السياحة الفردية، واحد ينتقل من حزب الحزب ولا من كتلة لكتلة، راهو ممكن تصير في تونس أمام الوضع للأسف أمام ما نشاهده من مداولات مجلس النواب، ممكن تصير حتى السياحة حزبية جماعية، جماعة بالكامل تنتقل إلى تحالف آخر. واضح. في الحالة هذه ممكن يبدو عندنا ثلاث أخماس يعني. شكرا. ونسأل الله السلامة لبلدنا ولأهلنا ولأمتنا العربية كلها إن شاء الله. شكرا لك ربي يرحم شهداء تونس. إن شاء الله تونس ديما بخير. هيك وصلنا لختام فقرة كرونيك الماتنة مع لطفي بولي. شكرا لك أستاذ على كل النقاط القانونية. معنا تختارنا اليوم اللي يكون الموضوع هذا موضوع على الأقل المواطن يكون عنده فكرة على كل النقاط والثغرات القانونية حكينا عليها وأهمهم المحكمة الدستورية اللي هي نقطة أساسية في المواضيع هذه اللي اخترحناها على المواطن. زادة باش نواصل معها بقية فقرات الماتينال لكن بعد الفاصل نرجع معكم في الماتينال اللي يهمكم. نهاركم أسعد ليل. Thank you. تذللت حتى رق لي قلب حاسدي إذاعة الأكثر قربا في تونس. نهاركم أسعد الأيام، 8:03 في الماتينال. اللي يهمكم نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام وربي يحمي تونس ويرحم شهدائنا. متواصلين معاكم حتى ل 39 دقيقة، بعد نقترح عليكم موضوع من المواضيع اللي اتطرقنا لها اليوم، هو في فقرة تحديث الناس باش نحكوا عليه في برمجة خاصة في متابعة للأحداث اللي شهدتها تونس. باش يكون حاضر معنا شكري حماد الناطق الرسمي باسم قوات الأمن الداخلي، وباش نحكوا معاه على شنو جديد في تونس، شنو جديد اللي صار يعني بعد العمليات الإرهابية الأخيرة، فماش معطيات جديدة عند وزارة الداخلية، عند قوات الأمن، شنو هو استعدادات المنظومة الكاملة، المنظومة الأمنية بعد العمليات الإرهابية. الحديث اليوم على يعني أنه المنظومة جيدة والمنظومة في استقرار، لكن مع هذا كل ديما نحاولوا نأكدوا على المعلومات هذه من المصدر ومن الناس اللي تفهم أمنيا. دونك شكري حمادة ناطق رسمي باسم قوات الأمن الداخلي باش يكون حاضر معنا أبرتير من 8:10. كيف كيف زادة باش نتابعوا اجتماع رئيس مجلس النواب الشعب مع رؤساء الكتل البرلمانية اللي كان يوم أمس، يعني بعد معناتها الحادثة اللي صارت مع رئيس الجمهورية، بعدها وبعد ما مشي رئيس المجلس النواب الشعب وطمن على حالة رئيس الجمهورية، رجع واجتمع برؤساء الكتل وكان الحديث على عديدة النقاط اللي سميناه العنوان سجال دستوري عميق. شنو اللي صار فيه؟ يحضر معنا نائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي اللي كان موجود في مجلس نواب الشعب. لكن قدام هذا الكل زاد مع طبعا المتصلين اللي تصوبين على 75 493 859 في رسالة إلى تونس، في رسالة إلى رجال الأمن، في رسالة إيجابية طبعا. أم وسيمة تكلمنا على 75 493 859. أم وسيمة نهارك أسعد ليا. صباح النور ام وسام. ام وسام اي حبيت نصلح. اي اي وسام وسام مرحبا بك. عايش خويا انا حبيت نعمل اهداء لولدي وسام نجح امس في سنه ثانيه جامعه هندسه. ان شاء الله مبروك. نقول اغاني هدي الاغاني الحصه الكل. ان شاء الله مبروك. عايش خويا وحبيت نصلح الوضعيه امس شكرت انيساتي الكل كانت عروضه ميامي بسمين ونسيت انيساتي هو وحصلت فيه اللي فيه. اي باهي ما قلت لك قلت لك ما تسميش باش ما تغشوش. اي اي لا لا صحيح والله سليمة البحري وخديجة سويق وهم أنيسات الكلاك عملوا مجهود ما شاء الله وباص على جبينهم الكل واللي عملوه ما نحكي لكش على اللي عملوه، لأنني في فترة جيت مريضة هم اللي قاموا بالحفلة ووقفوا معي وقفة متاع وقفة صحيحة. واضح واضح إن شاء الله يسمع فيك. ونطلب من الاعتذار مرة أخرى وكمن هني حتى نشكر عندي بنية حتى نقوله 19 معدل وخدمة معنا في الروضة ما شاء الله يومنا البحري. نشكر أنستي نجوى، نشكر أنستي مساعد أستاذ نتاع الحساب الذهني وأستاذ الفرنسي، وأنسات الكل من نجاة الصباعي الفاتن المريم العطاف سليمة لخديجة مخلي حتى حد المريم السيلي وأفراد روضة ميام الكل هيك بتلمي. واضح إن شاء الله روصلهم النداء. حبيت أخذينيك على المباشر، أعطينا رسالة إلى تونس إن شاء الله. قولها عندك رجال تونس راهو بحول الله رجال وانتي. واضح، شكرا، شكرا لك، يعطيك الصحة على الرسالة الإيجابية هذه، وإن شاء الله الإهداء متاعك وصل لكل اللي يستحقوه وكل ما سميتيهم الكل. متوصين في بقية فقرات الماتينال بتبيعة زادة للمخيين اللي كتبونا التعليقات في الباج فيسبوك وصبحوا علينا كما كشخ في الدم اللي يقول صباح النور. توقع حمودة تقول صباح النور أمين يا رب، يعني كنا قلنا ربي يحمي تونس. رقية أحمد تقول صباح الخيرات وربي يحمي تونس يا ربي. فاطمة السليعي اللي صبح علينا كيف كيف، زاد محسن سياب القاسم بالقاسم يقول صباح الخير على الناس الحلوين، صباح النور أحبائي ومستمعي راديو نفزوة، تهنينا للناجحين في البكالوريا وربي يحمي وطننا تونس. شكرا لك بالقاسم. مريم العامري تقول صباح الورد والياسمين. سيرين تقول صباح الورد والفول والياسمين وربي يحميكم ويحمي تونس. روضة مرابط تصبح علينا وتقول صباح الخير وإن شاء الله ربي ينجحكم جماعة الباك وإن شاء الله نهاركم مبروك. علي لوحيشي كيف كيف زاد يصبح على الناس كله يقول صباح الخير إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وربي يحمي تونس. خيرية المهذبي اللي تقول صباح الورد الأحلى إذاعة وكل عمالها أهدي أعظم تحية وتقدير لكل أنواع الجيش والأمن الوطني، ربي يحميهم وينصرهم ونرحم على الشهداء ويجعلهم من أهل الجنة ويحمي تونس. شكرا لك خيرية. إيمان لاغا تقول صباح الورد والياسمين، صباح التفاؤل والثقة بالله، صباح الصمود لأبطال هذا الوطن من جيش وشرطة وحرس، صباح الفرحة لكل أبنائنا المنتظرين لنتائج البكالوريا. فاروق أبو عزيز يقول صباح الخير، ربي يحميكم ويحمي تونس ويحمي أبنائي زكي ومؤيد. زكي ومؤيد نمشي مع الهاتف 75 493 859. مراد اسمه خير. مراد نهارك اسعد الايام. مراد من القطعية يكلم فينا، مرحبا بك مراد. صباح النور سي احمد، يعيشك بارك الله فيك. اي حكينا على الاهداء اللي تحب تقدم بيها مراد، تفضل. احب اقدم اهداء اولا يا اختي مبروك يا جبر الله، واتمنى لها السعاده هنا ان شاء الله. اي إلى ابن خالتي السليعي البحري بمناسبة دخوله القفص الذهبي. هاي قفص الذهبي به اهداء. إلى جيراني اي وكل من يعرف مراد في القطعية وفي قبلي. اي واضح، شكرا مراد يعطيك الصحة. احمد اي اي ما زلت معك. اي نطبق غنية الأماكن محمد عبده. واضح سيدي من عيوني شوية آخر تسمعها الأغنية هذه. شكرا مراد، غنيتك الأماكن محمد عبده تسمعها إن شاء الله. في بقية فقرات الماتينا لنكمل زادة معانو خياني اللي بعثونا الإرساليات متاحهم. ثورية القدري تقول صباح النور الناس قبلي الكل وأهلي وأحبابي في غليس القدارة والبليدات، ونحب نقول لجماعة الباك ربي معاكم وإن شاء الله بنجاح والتوفيق وربي يحمي رجال تونس. نبيها الصغير تقول صباح الورد والياسمين وإن شاء الله يا ربي بنجاح والتوفيق للناس الكل، منهم بنت خويا شذاء الصغير وإن شاء الله تكون في الاستماع. يا خالتي نبيها سعاد البليداوي تقول صباح الخير يا تونس، ربي يحمي تونس وربي يحمي بلادنا من كل شر، القلب مقبوض والأعصاب مشدودة ويا رب يفرج علينا بإذن الله لباس مدام تونس عندها رجال وعندها نسي. كيفكم يا سعاد. الحرابي خديجة تقول صباح الأمن والأمان على تونس من الشمال إلى الجنوب، أحلام كيف كيف اللي صباح علينا تقول ربي يحمي تونس. وزهور بن حامد تقول صباح الورد. شكرا لكم وشكرا على كل الإرساليات اللي كتبتوهم وكل التعليقات اللي بعثتوهم لنا سواء كان في الباج فيسبوك في الكومنتير وإلا في الميساج بريفي، يعطيكم الصحة. هيك وصلنا لتوقيت 8:10 في الماتينال، زادة ما زال عنا تليفون ثالث مع أختي ليلى. مرحبا بك أختي ليلى. أهلا بيك مستعخي، يعيشك نهارك أسعد الأيام. صباح الورد والياسمين. يعيشك بس عليك الحمد لله. ليلى مين تكلمي فينا؟ ولا من قبلي من نزلة. من قبلي من نزلة، هاي تقدمي اهداء لشكون ولا اغنيه ولا قدم اهداء للبنت وعين بالله الرحال مريض شوي ان شاء الله لابس نطلب له الشفيء ان شاء الله ونحب نقدم له اغنيه الف سلامه عليك ان شاء الله ربي يشفيه ربي يشفيه ان شاء الله اختي ليلى اختي ليلى رسالتك للامنيين والى تونس والى كل من يحب تونس ربي يشفيه ان شاء الله ان شاء الله اختي ليلى حبيت بالمناسبه تعني رساله الى تونس اختي ليلى ان شاء الله ربي معاها تونس صلى ربي معاها وربي يحماها ان شاء الله شكرا لك اختي ليلى يعطيك الصحه دونك بعد الفاصل نرجع معكم في بقيه فكره الماتينا لليوم برهان في الجانب التقني احمد العامري في الميكرو نسلم على الناس اللي يسمعوا فينا وين ما كان يوصلهم صوتنا على 100.9 فام ولا سيت ويب راديو نفزاو.نت نجموا تكتبوا لنا لكم المنتارات نتاعكم نقروها على المباشر وتنجموا زاده تبعثونا ميساج بريفي ولا تكلمونا على 75 493 859. نذكركم ببقية فقرات الماتينال في حديث الناس باش نحكوا على برمجة خاصة في متابعة لأحداث اللي شهدتها تونس باش يكون حاضر معنا شكري حمادة الناطق الرسمي باسم قوات الأمن الداخلي وفي حوار جدي ضيفنا اليوم النائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي للحديث على اجتماع رئيس مجلس نواب الشعب برؤساء الكتل البرلمانية. كيف زاد عنا ضيوف زاد مميزين اليوم ماما يعني اخترنا باش يكونوا حاضرين معنا ابارتير من ما بعد التسعة باش نحكوا على الاعلام البديل وباش نحكوا على عديد النقاط اللي تخص الاعلام البديل. شنو هو الاعلام البديل؟ خلينا ناخذوا فكرة كيف زاد عديد النقاط اللي تخص الاعلام. ضيوفنا اليوم باش تكون حاضره معنا الاخت حنان اللي جينا من تونس باش تكون حاضره معنا في الاستوديو حنان حسينيه ممثله على جمعيه البديل الاعلامي باش يكونوا حاضرين معنا شباب من المركب الشبابي. دونك هذيا تفاصيلنا الكامله وبقيه فقرات الماتينال بعد الفاصل نرجع معكم. استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. يقبل الماتينا اللي يهمكم 38 دقيقة من جديد. نرحبوا بكم ونرحبوا باللي التحق بينا في اللحظات هذه في الماتينا المتواصلين ل 39 دقيقة. نعطيكم فكرة على كل الفقرات اللي باش نتابعوها من بعد. باش يكون حاضر معنا النائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي باش نحكوا معاه على اجتماع رئيس مجلس نواب الشعب برؤساء الكتل البرلمانية وشنو اللي صار يوم أمس في البرلمان كيف زاد في برمجة خاصة في متابعة الأحداث اللي شهدتها تونس يوم أمس باش نحكوا عليه العمليات الإرهابية الأخيرة اللي صارت في نفس اليوم وفي نفس الوقت تقريبا عمليات إرهابية إرهابي كان فجر نفسه في شارع شارديغول في العاصمة بالقرب من دورية أمنية أسفر عليه استشهاد حافظ الأمن مهدي زمالي وإصابة عون أمن آخر وثلاثة مواطنين تفجير في مأول سيارات في مقر فرقة مكافحة الإرهاب بالجرجاني اللي أسفر عليه إصابة 4 عوان أمن وهجوم إرهابي على محطة الإرسال في جبل عرباطة في قفصة اللي ما صارش فيه حتى إصابات والحمد لله. إن شاء الله نكون حاضر معنا شكري حمادة الناطق الرسمي باسم قوات الأمن الداخلي باش نحكوا معاه على كل التفاصيل وكل التطورات الجديدة في متابعة لتطورات الوضع على الصحي لرئيس الجمهورية. كان نجل الرئيس حافظ قيد السبسي أكد يعني عبر الموقع الرسمي على الفيسبوك على تحسن وضع الصحي لرئيس الجمهورية وكان توجه بالشكر إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس البرلمان محمد الناصر على زيارتهم المطولة للإطمئنان على الصحة متاعه كما زاد أشاد بمجهودات الإطار الطبي بالمستشفى العسكري على الإحاطة بصحة الرئيس. النقطة المذيئة والنقطة الباهية اللي صارت يوم أمس هو الشارع التونسي يعني بعد العمليات الإرهابية اللي صاروا يعني الشارع التونسي تحرك سواء كان يعني التوانسة اللي هم مواطنين تونس كانوا متواجدين بعد العملية الإرهابية لولا وإلا حتى في العملية الإرهابية الثانية اللي هم يعني سياح كانوا متواجدين في التوقيت اللي تقريبا بعد نص ساعة من العملية الإرهابية الثانية في رسالة قوية للإرهابيين المواطنين كانوا يغنوا النشيد الوطني معناتها غير بعيد على مكان العملية الإرهابية بالعاصمة وهذه من الحاجات اللي فرح هذه كيف زاد تسجيل لمجموعة من السياح الفرنسيس اللي كانت معهم الزميلة الصحفية ليلى بن عطية اللي كانت المكلفة بالإعلام بالتظاهرة السياحية في أيام قطاج السياحية كان وجهوا رسالة قوية إلى الإرهابيين. هذا الكل باش نتابعوه في حديث الناس لليوم. حديث الناس بحديث الناس بخلاف انه العمليات الارهابيه والحديث على العمليات الارهابيه نحكوا على الشارع التونسي. يوم امس شفنا وزير الداخليه وسياسيين يعني حتى ولو كانوا في المعارضه يعني يوم امس كانوا يتحدوا مع بعضهم وخرجوا كيف زاد رئيس البرلمان كان يمشي يطمن على صحه الرئيس ومن بعدها رجع للبرلمان عمل مجلس وجلسه مع رؤساء الكتل والحديث على الوضع الامني مؤخرا والحديث على صحه رئيس الجمهوريه كيف زاد المواطنين اللي توجهوا برساله قويه للارهابيين. نسمعوا شنو قالوا في التسجيل هذايا. أحسن رد على اللي صاير في شارع الحجيب بورقيبة هو الوفد الكبير هذا من السياح الفرنسيس اللي جاءوا بحدنا ومتفاعلين برشا مع قيمة أيام قرطاج السياحية. تونس تنبض حب، تونس تنبض حياة، نحن حاولوا يزرعوا شوك ديما الورد موجود. تونس محليها وإحنا شعارنا في الدورة هذه تونس كل يوم أحلى. بالحق تونس محليها وقت اللي نشوفوا اليوم السياح يتجول السياح جاي جاي. Comment vous avez trouvé la Tunisie ? Magnifique. Okay. C'est la première fois ? Non. Ok. Oui. Le slogan de cette première édition, c'est Tunis. هذه كانت تسجيل مجموعة من السياح الفرنسيس اللي كانت معهم الزميلة الصحفية ليلى بن عطيلة المكلفة بالإعلام في التظاهرة السياحية أيام قرطاج السياحية يعني تقريبا بعد نص ساعة من العمليات الإرهابية. نشوفوا الرسالة هذه اللي كانت موجهة بشكل قوي إلى الإرهابيين على بعد أمتار من مكان العملية الإرهابية اللي صارت يوم أمس وردوا شعار الدورة الأولى من التظاهرة السياحية باللهجة التونسية تونس كل يوم أحلى وإن شاء الله يا ربي ديما الشارع التونسي هكا وإن شاء الله تونس ديما في الحفظ والأمان. بعد الفاصل نرجع معاكم في فقرة حديث الناس ونكملوا تفاصيلها الكاملة على البرمجة الخاصة في متابعة الأحداث اللي شهدتها تونس مع الناطق الرسمي باسم قوات الأمن الداخلي شكري حمادة اللي تعذر علينا الاتصال إن شاء الله المانع خير في انتظار أنه يلتحق بينا كيف زاد في فقرة حوار جدي باش يكون حاضر معنا النائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي اللي عديد التفاصيل. 8:35 دقيقة في بقية فقرة الماتينة. مرحبا بكم من جديد، نهاركم مبروك. الإذاعة الأكثر قربا في تونس. ماتينال أسماء المنور نوصل معها الثمانية وسبعة وأربعين دقيقة من جديد. نهاركم أسعد الأيام، نهاركم مبروك. في حوار جدي لليوم يحضر معنا النائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي للحديث على موضوع صحة رئيس الجمهورية واجتماع رئيس مجلس النواب برؤساء الكتلة البرلمانية، ويعني عديد النقاط القانونية اللي كانت طرحت يوم أمس في حوار جدي اليوم في موضوع هذا. باش نطرقوا لعديد النقاط مع النائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي. حوار جدي. سي زهير المغزاوي مرحبا بك، نهارك اسعد ليام. واضح، شكرا لك سي زهير المغزاوي. يعني في البداية حبيت نسأل على يعني اللي صار يوم أمس، وطبعا أنتم عندكم مواقف عديدة فيما يخص العمليات الإرهابية، ومنهم يوم أمس اللي صاروا سواء كانوا في العاصمة واللي صارت حتى يعني التهديد اللي صار في قفصة. شكرا. يعني أولا نترحم على الشهيد ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. يعني اللي صار أمس ربما ما صارش قبل في تونس، احنا تعرضنا لعمليات ارهابيه كثيره. اللي صار امس زوج عمليات كانوا تقريبا متزامنين في نفس الوقت، كانوا مسبوقين بعمليه سابقه. يعني هذا التزامن لم يحدث سابقا. من حسن حظنا وحسن حظ التوانس الكل انه عدد الضحايا كان يعني قليل، يعني كان ممكن تكون كوارث، يعني لان العمليه الاولى كانت في قلب العاصمه في شارع مكتظ اللي هو شارع الحبيب بورقيبة. علمنا وطلعت البارحة على البيان اللي أصدرته داعش التي تتبنى فيه هذه العملية، تتبنى في عمليتين، أصدرت بيان تقريب مقتضب وتحدثت عن تبني هذه العمليات. طبعا يعني بالبداية خلينا نقول وإحنا بلادنا عرضة لهذا الإرهاب، والبلاد في معركة حقيقية ضد هذه الجماعات الإرهابية منذ يعني مش جديد علينا الموضوع هذا. خليني نشيد بالموقف بتاع التوانس البارح في شارع العديد بورقيبة، اللي كانت قوات الأمن منهم باش يرجعوا لمنازلهم ويبتعدوا على مكان العملية، ولكنهم كانوا يرجعوا مصرين باش يبقوا في شارع العديد بورقيبة لمقاومة الإرهاب. وخليني نشيد بقوات الأمن اللي كانوا يتوجهوا للتوانس يقولوا بمشوا روحوا لداركم، الموت حنيه ما تموتوش انتم، ولكن التوانس يعني هذه مظاهر. يعني خليني زاد نقول البارح شارع العديد بورقيبة كان في حالة عادية، عاد فيه الحياة رغم مسار الكل. لكن خلينا جدا نأكدوا اللي هذا الموضوع متاع الإرهاب موضوع خطير، لأن العملية البارح احنا في رأينا تستهدف جزء أشياء سياسيا. يعني الحاجة الأولى تستهدف المسار الديمقراطي، تستهدف المواعيد الانتخابية. وانتم تعرفوا اللي في البلاد تم حديث منذ مدة وثم جدل على موضوع الانتخابات، نقدمها نوخرها هلا في موعدها إلى آخره. فثم محاولة البارح لإرباك هذه المواعيد ولإرباك المسار الديمقراطي، وتم محاولة ثانية لضرب الموسم السياحي. والموسم السياحي بالطبيعة تم فئات كثيرة من التونس يشتغلوا في السياحة، وتم فئات كثيرة من التونس يعولوا على الموسم السياحي، لأنهم يقول أنه مش يكون موسم وعار وبش يتحسن وضعنا الاقتصادي وغيره. هذا سياسي مشكون الناس هذه. طبعا احنا نعرفوا ان الارهاب اليوم ما عادش جماعه ارهابيه تضرب وتمشي على روحها، ثم الارهاب عنده وظيفه. والارهاب اليوم ثم ناس تحرك فيه، اجندات اقليميه، اجندات دوليه، اجندات داخليه لنفذ في العمليات، هي داعش او النصره او لست ادري. ولكن المستفيدين واللي يحركوا واللي يمولوا وليدفعوا في هذه الجماعات. هي مجموعات موجوده بحذانا تنجم تكون كذا، تنجم تكون في حاولنا تنجم تكون في كذا، يعني كل من له مصلحه. المسار الديمقراطي ما يتمش في تونس ويوصل الى منتهى. نحن في الاخر نحب نقول راهي بلادنا ماشيه الانتخابات في 6 في اكتوبر القادم، والانتخابات هذه انا قلتها في مناسبات عادي، هذه مهمه واهم انتخابات في تاريخ تونس باعتبارها الانتخابات اللي باش تخرج تونس من حاله لا استقرار الى حاله الاستقرار الديمقراطي، واللي باش نسكروا به في اعتقادي الى باب الاستبداد نهائيا. ما عادش نجمع على الاستبداد. وثم الموسم السياحي، اذا هي هذه العمليه. وخاصة يوم أمس سي زوير، يعني الدورة الأولى من التظاهرة السياحية يعني صارت في العاصمة الأيام قرطاج السياحية، يعني تقريبا في نفس الشارع يعني. طبعا يعني في نفس الشارع، وفي استهداف الشارع رمز شارع الثورة، في كما ذكرت لك شارع مكتظ، وباش تتحدث وسائل الإعلام الأجنبية وغيرها. وكعلاش يعني واحد من الناس تكلمت في عديد وسائل الإعلام الأجنبية وحاولت صورة إيجابية على شعبنا وصورة إيجابية على بلادنا، وحبنا نحن شو نقصنا في البلدية، نقصنا في موضوع الإرهاب أن تكون لنا إرادة سياسية حقيقية، مش إرادة ما يعني. مش رئيس حكومة يجي يخرج لنا بعد ساعتين يقول ما تخافوش، احنا ما خبناش خايفين، هو ما يجبش يخاف الموضوع ده، هو يجب يأخذ يعني إجراءات حقيقية ويدعم قوات الأمن ويوفرهم كل مستلزمات النجاح في هذه المعركة. ما نحبوش نشوف جدودنا وأمننا الوطني وحرسنا الوطني يشتغلوا في ظروف أقل ما يقال فيها، ظروف لا تليق يعني بهم في الظرف وهم يخوضوا في معركة البلاد. نحبوا حكومتنا تبدأ منتبهة، يعني ثم قاعدة خلفية للإرهاب قريبة منا اللي هي ليبيا، ولو إذا كمان تحركوش ونجدوا استراتيجيات وغيرها في اتجاه ليبيا راهو باش نبقاو ديما عرضة للموضوع بتاع الإرهاب هذايا، لأن الجماعات الإرهابية دي التي تهزم في الشرق العربي في سوريا وفي غيرها جاية تبحث على مواقع باش تتمركز فيها وتنطلق منها لتنفيذ عملياتها، واللي هي اليوم ليبيا، وليبيا قريبة منا. وبعدين في حركة شعب تقيم منذ سنتين أو أكثر، حتى رئيس الجمهورية تحدثت معه في الموضوع هذا، قلت له كنت نطلق مبادرات بدول الجوار الليبي باش نوجد مبادرات حقيقية، هدفها الأولاني هو أن نقطع الطريق على هذه الجماعات من أن تصدروا في تونس ولا في الجزائر ولا في مصر ولا في دول كل ولا في كل دول الجوار الليبي. إن شاء الله يعني نحن إن شاء الله كما نقولوا قادي في إن شاء الله آخر الأحزان، إن شاء الله العملية هذه تحفزنا أكثر، يعني من أجل نكون يقيدين أكثر، تحفزنا أكثر باش نكون متوحدين أكثر. الوحدة الحقيقية مش الوحدة الموهومة تصير عملية، نبدأ نحكوا على الوحدة، الوحدة اللي مش تتطلب تطلب أن كلنا ضد البلاد، تطلب كلنا ضد كل واحد يمس بلادنا، تطلب أن كلنا كل واحد يمس قوت شعبنا، تطلب أن تكون عندنا إرادة أساسية نكون متفقين عليها، لا للإرهاب، لا للمتعاملين مع الإرهاب، لا للمتفكرين على الإرهاب بأي صفة من الصفات. واضح سي زهير، يعني يوم أمس بعد العملية العمليتين الإرهابية كان خرج هو رئيس الحكومة برفقة وزير الداخلية، وشفنا حتى سياسيين يعني تلموا يعني من الجهات الكل، يعني سواء كانوا في الحكومة وإلا في المعارضة. كيف شفت المشهد هذاك في الوقت ذاك؟ أنت حكيت على أنه ما حسناش برئيس حكومة يخرج وقتها بساعتين ولا بعد ساعتين، حاجتنا يعني بنظرة استشرافية من الأول ما تصيرش العملية هذه. لكن مع هذه الكل نعطيك موقف مثلا معين، أنه فما ناس شافت أنه نقطة اتصالية قوية ياسر أنه رئيس حكومة يخرج في الشارع هذاك بالذات بعد ساعة ولا ساعة ونص من العملية الإرهابية. شنو هو موقفك؟ ما نجد ما يخرج، أنا والله يتصل، هو هذا دوره، يعني دور القيادة السياسية في المحن أنها تتصل بالشعب، وأنا لكن أنا كنت رسائل تكون أقوى، وحبيت الرسائل تكون مش فقط متعلقة بهي صارت عملية نخرجوا. وإحنا شوف إحنا موضوع متاع الإرهاب هذا مش على الأقل بالنسبة لنا في حركة نطلب فيه الوحدة الوطنية الصماء، ونطلب أن الناس الأيادي لا ترتعش، ونطلب أن الموضوع هذا ما يكونش حاضر عنا كان كتصير العملية، يجب يكون ديما حاضر في أذهاننا وحاضر عنا بلادنا اليوم تخوض في معركة. رأي معركة اللي صار البارح لا يقل على اللي صار في ما نعرفش في ضرب الحرس الرئاسي في شارع الحبيب بورقيبة، لو الإرهاب يضرب ومش صحيح هذا سمعناه من البعض وحتى من رئيس الحكومة هذا معتم أيسين ويضربوا أتوريا ترافير، أنا ما احنا مش موافقين بكلام هذا. هذوما الناس نجموا يقتحموا شارع الحبيب بورقيبة، نجموا يعملوا زوز عمليات قدامنا في موقع معناتها حساس جدا اللي هو شارع بورقيبة، هو في يعني مقر الفرقة المركزية لمقاومة الإرهاب، وثم الناس تخطى لهم وثم لوجستيك، وصار الصباح ضرب في جبل العرباط، يعني ينظر العملية من ناحية العسكرية ومن ناحية التخطيط، ما يرأش أنها مجموعات يعني بائسة ولا غيرها، يرى أنها مجموعات ما زالت موجودة، ما زالت تستهدف في أمن البلاد، وهذا يتطلب منا اليقظة، يتطلب الأمن أن يكون في حالة يقظة تامة، يتطلب الشعب أن يكون موحد وكذا. صحيح أنا نعرف راهو شعبنا يتحدث وهذه تم شكون يحرك، أكيد تم شكون يحرك هذا ما فيش حتى كلام يعني، ولكن ما يلزمش نشكوا اللي تم إرهاب. هذه يعني هذو زوج حاجات يعني ما هموش متعرضين. تم شكون يحرك، تم أجندات تحرك الإرهاب اليوم عنده وظيفة. ريت كي نهزوهم لسوريا باش يقاتلوا باش جاء ونصحوا من سوريا في الكيران اللي يشوفوا فيها خارجة من سوريا المواقع أخرى، الجماعة اللي هزوا غادي يطلعوا في الكيران باش يمشوا يأدوا دور في بلاصة أخرى. هذا ما فيش حتى شك. وهذا خطير. طبعا، ولكن لازم احنا نكونوا متاكدين اللي ثم ارهاب، وراه الارهاب يستهدف البلاد هذه، وراه ثم الدول اللي حاول ما تحبش الديمقراطيه تنجح في تونس، وراه ثم الناس في الداخل ما تحبش المسار الديمقراطي ينجح، ما يحبش تونس يستقروا. هذاك علاش احنا بالنسبه للتعاطي الحكومي ما نحبوش تعاطي موسمي ولا تعاطي يعني استعراضي، نحبوا تعاطي استراتيجي بمعنى الخطط الاستراتيجيه اللازمه لمواجهه هذا الارهاب. واضح. بعد شوي باش نسالك على موضوع صحه رئيس الجمهوريه واجتماع رئيس مجلس النواب برؤساء الكتل البرلمانيه، وانت يعني نائب عن الكتله الديمقراطيه في البرلمان منذ لحظات تقريبا، يعني كان المستشار الاول لرئيس الجمهوريه سيد نور الدين بنتيشه كان موجود في اذاعه اكسبريس اف ام، وكان تحدث على الوضع السياسي بصفه عامه والامني في تونس. اسمع معنا ومن بعد نعلق عليه ونعلق زيادة على كان حكي على صحة رئيس الجمهورية اللي أكد اللي هي مستقرة. نسمع تصريح هذا مع بعضنا سي زهير ومن بعد نرجع نعلق. بدأت ناس ظهرت مزروبة ياسر والفراغ ومستوري، فما رئيس جمهورية قائم بعد توا في العالم أجمع رئيس جمهورية يمرض 3 أيام واللي يسيد يمرض حتى جمعة. نعلن حال الفراغ. الناس اللي يقولوا في الكلام هذا لهم قرين دستور ولهم يعيشوا في العالم، معناها نجم نقول لا حاجة بقى. إن شاء الله رئيس الجمهورية يقوم لباس في أقرب الأوقات. كنت تبع في التصريح يعني ما فماش فراغ بعد حالة رئيس الجمهورية. أنا ساعة نتمنى إن شاء الله لباس رئيس الجمهورية نرى الشفاء العاجل، ولكن نحب نقول أولا صحة رئيس الجمهورية مش ملك عائلته ولا ملك نور الدين بنتيشة ولا بعض الأشخاص. هذه صحة الجمهورية في كل بلد ديمقراطي هي ملك التوانسة الكل، يعني إيش معناتها معناتها من حق التوانسة إيش يطلعوا على حقيقة الأوضاع الصحية لرئيس الجمهورية في البلدان الديمقراطية. كل سنة يتقدم تقرير على حالة الرئيس، اللي صار أمس الإرباك اللي صار أمس واللي هو مازال متواصل لحد الآن هو المسؤول عن بنتيشة وجماعته في القدر، لأن احنا كي يخرج بيان من رئاسة الجمهورية يقول ولا بلا يقول راه الرئيس الجمهورية تعرض إلى وعكة حادة، مسطر على كلمة حادة، كيفاش أنت كإعلامي ولا كمواطن ولا ليك مواطن ولا غيرك كيفاش تفهمها؟ وبعد شوية يخرج أحد المستشارين نتاع رئيس الجمهورية يكتب على الفيسبوك يقول راه حالة رئيس الجمهورية حرجة جدا نتمنوا له وادعوا له بالشفاء. أمام تكتم كامل من كل يعني الرسميين يعني باش يعطيه بلاغ هاو كذا هاو ما نعرف شنو، طبيعي باش يفتح الباب امام التاويلات. هذا اولا. دونك انا نحب ناكد النقطه الاولى انه من حق التوانسه باش يعرفوا الاوضاع الصحيه تاع رئيس الجمهوريه. الحاجه الثانيه وهذا المؤكد انه اوضاع رئيس الجمهوريه حرجه. وهي الوعكه الثانيه بعد الوعكه الاولى. والحاجه الثالثه انه في بلادنا ثم مشكله دستوريه، لانه كي نتحدثوا على الفصول نتاع الدستور يبدو سي نور الدين ما قراهمش. فصول نتاع الدستور نتاع 84 و83 وغيرهم شنو يتحدثوا على الفراغ الزائد ولا الفراغ المؤقت. في كل الحالات شنو افترضوا وجود المحكمه الدستوريه اللي هي ما فماش تو المحكمه الدستوريه. يعطيك صح اللي هي ما فماش. اي شنو نعملوا في الحالات هذه؟ ما عرفتش نجيك هذاك علاش احنا امس وقت مشينا للبرلمان. مشينا للبرلمان الصباح كان الاستاذ سالم الابيض الصباح موجود في البرلمان. سامحني سي زهير قدامنا ندخل بالله سامحني قدام ندخل في الموضوع نتاع الاجتماع. هذه الساعه نسمع السنيو قال نور الدين بالتيشه على صحه الرئيس هل انه مستقر والا لا، هل انه في حاله حرجه ولا لا. نسمعهم بعد نكملوا الحوار. تفضل. ان شاء الله لاباس ان شاء الله لاباس، وكما قلنا معناها احوال رئيس الجمهوريه مستقره والحمد لله. ان شاء الله بلوز دو مال كو بلوز دو مال بعد نوفيل بون نوفيل، وان شاء الله رئيس الجمهوريه معناها يرجع للتوانسة في أقرب وبالنسبة لتفاعل المواطنين احنا كنا الحقيقة كان عندنا الوعي انه مهما كانت الاختلافات السياسية فانه رئيس الجمهورية يبقى رمز للدولة التونسية ورمز للبلاد وهو ضامن لوحدتها والضامن لمناعتها. شفنا ليلان دو سوليداريتي التعاطف الكبير اللي موجود من عند المواطنين التوانسة البارح والحقيقة ما كناش نتصوروا العكس لأنه إذا فما بعض أصوات الكراهية والحقد من هنا وهناك نعرف أنه هذاك ما يمثل إلا أقلية قليلة جدا. يعني هذا كان أكد أنه الحالة المستقرة وحكي على الأصوات اللي يعني فيها نوع من الحقد على بعد ما مرض رئيس الجمهورية. هذا مش موضوعنا لكن موضوعنا أنه مستقرة الحالة بتاع رئيس الجمهورية. السؤال اللي يتسأل سي زهير هنا أنه مستقرة يعني بش يرجع اليوم يعني للوضع العادي اللي هو يباشر مهامه كرئيس جمهورية ولا ليه؟ هذا السؤال. شوف يا أحمد أنا شوف سيد رتيب التشاطي في بطيات وغيرها هو طبعا مستشار الرئيس وربما اقرب مستشار الاول زاد مش حتى مستشار اي ولكن احنا زاد عندنا معطياتنا وعندنا مصادرنا وكذا. انا نقول لك بتحفظ اشك كثيرا ان يعود رئيس الجمهوريه يعود بنفس القدره على ممارسه مهامه بعد هذه الوضعيه الصحيه. وانا اتحفظ على مصادر وكذا يعني المؤكد يعني احنا نتمنوا له الشفاء وحتى وادنا كل واحد عن مختلفين مع الرئيس ولكن احنا نعتبره رئيس منتخب رئيسنا لانه يعني انتخب الشعب بغض النظر احنا انتخبنا ولا ما انتخبناش شيء. احنا فرحانين في بلد ديمقراطي رئيس الجمهوريه يداوي في مستشفى عمومي مش في سويسرا ولا في امريكا. احنا الرئيس نختلفوا معه ونكتبوا عليه تدوينات ونتحطوا في البرلمان ونخرجوا لديارنا لبس علينا. هذا المسألة احنا ندين كل واحد يمس يعني رئيس الجمهوريه باي كلمه رغم اختلافنا او اتفاقنا معه هو رئيس كل التونسيين والتونسيات. نتمنوا له الشفاء العاجل ولكن في كل الدنيا الناس تخمم في الاحتمالات. يعني الموت بيد يعني هذه مساله قضاء وقدر ولا واحد يعني ينجم يقول ان الموت تجي اليوم ولا تجي غدوه ولكن نحن اليوم في مستقبل بتاع بلاد ومستقبل بتاع دوله مش شخص عادي. حكيتوا فيها الاحتمالات هذيا في مجلس النواب الشعب وهذا المؤسف. هذا المؤسف يعني وقت مشينا للبرلمان احنا ككتلة ديمقراطية وكحركة شعب طلبنا بالبرلمان طلبنا منهم يوز حاجة في الجلسة دي طلبنا منهم حاجة الأولى ثم عملية إرهابية صارت في البلاد يتطلب أن البرلمان يجتمع في جلسة عامة طارق. ويناقش الأوضاع العامة في البلاد على ضوء هذه العمليات صارت. والطلب الثاني نظرا للحالة الصحية لرئيس الجمهورية من المفروض أن البرلمان يوجد حلول كما ذكرت بكري لأن الحلول الموجودة في الدستور كلها تفترض وجود المحكمة الدستورية طبعا. فمن المفروض البرلمان يبدأ يناقش في الموضوع هذا. تمت الاستجابة ولا لا؟ لم تجئ إلا ما صارش هذا مع الأسف الشديد. يعني رفضوا أنهم يعملوا جلسة عام على العملية الإرهابية. الأغلبية داخل البرلمان اللي هم كتلة يوسف الشاهد وكتلة النهضة يعتبروا أن حالة الرئيس ما لا تتطلب ولا تستدعي مناقشة هذه الأوضاع داخل في الاجتماع واكتفى لهذا الاجتماع بإصدار بيان يعني حول العملية الإرهابية الأكثر والأقل. وطبعا هذا شنو خلف؟ خلف الجدل اللي شفتوه بالبارح في وسائل الإعلام حول الفراغ الدستوري وأساس القانون الدستوري تتحدث كل واحد يعطي في تأويله وكل واحد يعطي في قراءته وكذا. من المفروض البرلمان يتحمل مسؤوليته والبرلمان كان ينجم يتحمل مسؤوليته ويناقش. يوجد توافقات دستورية يوجد توافقات سياسية. على كل حال البارح شكل في برشا وسائل الإعلام قلنا نحذر المغامرين لأن يبدو أن البعض يريد أن تبقى المسائل غامضة هكذا ويحب يلعب على هذا الغموض هذا. وثم وأنا المتأكد منه ونقول على مسؤوليتي أن البارح كان تم تجاذبات قوية جدا داخل منظومة الحكم. فما شكون يحب يدفع الأمور نحو محمد الناصر فما شكون يحب يدفع الأمور نحو يوسف الشاهد وحالة ارتباك اللي عبرت عليها البارح في الفيسبوك كانت المنظومة مرتبكة ارتباك كبير. كيف ستؤول الأمور ولمن ستؤول هذه الأمور؟ ما حكيت على سجل دستوري عميق. نعم وهذا كلاش نحن قلنا لهم لا للمغامرين لا رانا ماناش في 87 مش نبدأ بالتفقين. هذه مسألة واضحة هذه ثورة عملها شعب ولقى صدره وقدم شهداء يجي واحد مغامر قال شنو قال هو أنا في بلد بقعة الرئيس. ثم دستور ثم فراغات موجودة ثم مش محكمة دستورية. هذا يتطلب أن البرلمان يتحمل مسؤوليته. شنو هي الحلول؟ ما باش حلول، هذا سمع البارح بعض البعض الاقتراحات نوجد توافقات سياسية، يا إما نمشي ونعطوا البرلمان يعدل يعني القانون الأساسي بتاع الهيئة الوقتية لمراقبة الدستورية القوانين وصلاحية المحكمة الدستورية، أو نبقاو في البرلمان لنوجد المحكمة الدستورية. يعني معناتها المفيد كناس منتخبنا الشعب البلاد ما نخلوش البلاد هكاك في المجهول، ما نخلوش الشعب حاير زعما كان شفت البارح حالة الحيرة صحيح. عند الشعب في مواقع التواصل الاجتماعي زعما اش باش يصير زعما كان هذه مسؤوليتنا، لكن مع الاسف الاغلبيه داخل البرلمان ما ردش هذايا ما ردش معنا والناس الكل ولا تفتي، يعني حتى المواطن البسيط ولا يفتي في الوضع. بالطبيعه كي ما تعطيش الخبر الصحيح في حاله رئيس الجمهوريه تفتح الباب على الاشاعه وما تنجم تلوم على حتى حد. كيفاش اول بلاغ اصدرته رئيس الجمهوريه انه تعرض الى وعكه حاده، واضح ما نجمش نفس الشيء كي ما تعطيش الحلول تخلي الناس كل تفتي. وبالتالي هاي المشكله بتاع الاغلبيه البرلمانيه بتاعنا في تونس اليوم غير ولا لا تريد ان تبحث على حلول، كل ما يهمنا كيف تتموقع في المشهد السياسي القادم اكثر ولا اقل. شكرا لك. شكرا شكرا زوير المغزاوي النائب عن الكتله الديمقراطيه، يعني كنا حكينا على عديد النقاط في حاله رئيس الجمهوريه لانه مستقر ولا لا، اذا كان مستقر شنو يستدعي في اللحظات هذه الدستور، واللي صار يوم امس في مجلس النواب الشعب بين رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانيه اللي فاتهم الحوار. ينجموا يتواصلوا معنا في الباج فيسبوك ويدخلوا يشوفوا الفيديو ويتفرجوا على التفاصيل الكاملة في حوار جدي لليوم. متواصلين معكم في بقية فقرات الماتينال، إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم أسعد ليا من 9:07 بعد ديش نستقبلوا الممثلة على الجمعية البديل الإعلامي حنان حسينية باش نحكوا معها على الإعلام البديل وعديد النقاط خاصة إعلام القرب بعد شوي بعد الفصل. حق وثور نشوف الناس تتقاتل تنهب وتغور، ريت اصحاب والريح تنفخ وتدور، حسيت الظلمة في الغفلة سرقت منا النور. في العروق يزي ما عشنا اللوتة زعما قليش فما الفوق ويا ما فات الفوق راك ما زلت تتعلم الدنيا هذه دروس وانتي رتبة ريك تسلم منيش باش نسلم ايماني بروحي قوي ندافع على حق وحق بلادي مدامني حي هذا المفيد الحب نحرب سنديدة تونس نطيح ونقوم ونبني وامل جديد انا تونسي انتي تونسي كل اتوانسة متحدين جابيلا لونيكي في دخوان صامتين واقفين كوم دي سولدا ضد الخونة والقعدة صاي تونس راهي حرة وعاد الظلم لازم يتعدى Demande aux martyrs, c'est pas facile de partir, il faut agir et foncer, finir ce qu'on a commencé. Liberté, solidarité, démocratie, à consommer sans modération, Tunisie. الفوسي مش مهم وتوصلنا حتى للتسعة وثمانتاشر دقيقة في فقرات المتنة. من جديد نرحبوا بكم ونرحبوا بكل من التحق بنا في اللحظات هذه اللي يسمع فينا على الموجة 100.9 فيم وعلى راديو نفزاو بونيت في تونس وخارج تونس في برمجتنا الخاصة اليوم وفي متابعة الأحداث اللي كانت شهدتها يوم أمس تونس. حكينا على عديد النقاط سياسيا وأمنيا وزاد حتى الإعلام دور مهم جدا وعنده دور مهم جدا في الفترة هذه وخاصة ما بعد الثورة. اليوم نحكو على إعلام القرب أو الإعلام المجتمعي إضافة إلى إعلام الشبابي والتربية على وسائل الإعلام. هو من أهم الأنشطة أو اللي تنظمت بعد الثورة خاصة من أجل دعم المسار الديمقراطي وحرية التعبير. القطاع هذا الثالث اللي انضاف في القطاعات العامة والخاصة بعد الثورة كان شهد تطور كبير ياسر وشمل العديد من الشباب اللي ناشط في مجال الإعلام. هك علاش اليوم باش نستقبلوا بحثنا جمعية الإعلام البديل اللي كانت نظمت مجموعة من الأنشطة مع إذاعات جمعيتية ودور شباب. لكن قبل هذايا إذا كان حاضر معنا التقرير باش نسمعوا تقرير من أعداد عبير المختار اللي باش يكون حاضر معنا بعد لحظات. في انتظار يكون حاضر معنا باش نمشي معاه نرحب بضيفتي وضيوفي هما اليوم واللي هما عليهم الكلام. احنا عندنا فقرة حنان اللي هي مراوع عليها الكلام. انتم ثلاثة اليوم عليكم الكلام. نرحب بك حنان حسينية ممثلة على جمعية البديل العلامي. مرحب بك حنان. يفضلك. صباح النور الناس الكل على راديو نفزاوة فم. معكم حنان حسينية منسقة الجمعية التونسية للإعلام البديل و منسقة مشروع صحافة القرب والمواطنة فعلا في ولايتي توزر وجبلي اللي هو المعروف بمشروع تك. مرحبا بك بحذان. يفضلك. يعيشك. يعيشك. باش نمشي زادا نستقبل سرور الزاراتي هي مشاركة في الدورات التربية على وسائل الإعلام بالمركب الشبابي بقبلي. سرور نهارك أسعد ليا. عسلامة. مرحبا بكم الناس الكل. إن شاء الله نهاركم زين. معكم سرور الزاراتي مشاركة في الدورة التكوينية التكوين في التربية على وسائل الإعلام. مرحبا بك سرور. كيف زاد هالة عبيد الله هي زاد مشاركة هالة. مرحبا بك. مرحبا بك. صباح النور عليكم وعلى مستمعين راديو نفزة والناس الكل. معكم هالة عبيد الله كيف مشاركة في التربية على وسائل الإعلام. شكرا لك حنان. يعني مهم جدا التربية على وسائل الإعلام في خاصة يعني في المشهد اليوم ما بعد الثورة. أكيد جدا. هو المصطلح جديد في تونس التربية على وسائل الإعلام والمعروف بالإيمي بالفرنسي l'éducation aux médias et à l'information. المصطلح هذا جديد خدمنا عليه في الجمعية التونسية للإعلام البديل في إطار مشروع صحافة القرب والمواطنة الفاعلة في ولايتي توزر وقبلي. المشروع هذا يمتد على عامين بدأ من 2017 وأحنا توا في مرحلة نهائية الختامية للمشروع. التربية على وسائل الإعلام وأهميتها. احنا كي نقولوا علاش خدمنا على الموضوع هذايا وشنو النيسيسيتي معناتها اهميه الحديث عليه. احنا اليوم شبابنا الكل ما فماش حتى واحد منهم ماهوش كونيكتي على الانترنت وما عندوش كونت فيسبوك ما عندوش العالم كله رقمي. العالم كله رقمي. اليوم العالم كله رقمي. ضروره انه الشاب بالاستعمال هذا الكبير والارقام ممكن تايدني في النقطه هذه وجب علينا ان احنا كمجتمع مدني يكون عندنا دور باش نوعي الشباب باهميه حسن استخدام والا الاستعمال الجيد للوسائل الاعلام. خاطر احنا كل شاب هو ينجم يكون صانع للخبر في اي نقطه من الحياه نتاعو من الولايه نتاعو من الليسي من الفاك نتاعو هو صانع للخبر. ما نجمش انا نصنع خبر ما يكونش انا عندي مراحل صناعه الخبر والا الاساسيات. خاطر انا باش نصنع خبر يلزمني اول حاجه نثبت من اول من الخبر عندي كيفاش نجم نكتب خبر. هذا الكل اسمه التربية على وسائل الإعلام. اليوم إذا كان أنا شاب نتفرج في حصة تلفزية أو نسمع حصة إذاعية نستقبل نكون مستقبل سلبي نستقبل أي حاجة دون دراية هذا ما نحبوهوش. احنا نحب يكون شبابنا واعي باش نستقبل ما نحبوش مستقبل سلبي نحبو مستقبل فاعل قادر على أنه يحلل الرسائل الموجودة سواء من البرامج السياسية أو أو حتى سبوت بيبليسيتير أو أي حاجة معناتها. خاطر اليوم شبابنا عنا فئة كبيرة من الشباب في تونس ونحبوش يكون شباب غايفة، نحبو شباب فاعل قادر على تحليل المعلومة، قادر على تحليل الرسائل الإعلامية الموجهة. هذا هو الهدف منه. ممكن احنا في المشروع متاعنا ركزنا، انا نعطيك بريفمون معناتها المشروع اللي هو يخدم على ولاية تزر وقبيلي كما قلت لك. نخدم صحيح مع الراديو اسوسياتيف بينتهم راديو نفزاوة اللي هو شريك احنا معانا اليوم، واليوم في حد ذاته اختتام الدورة الثالثة في التنشيط الإذاعي. احنا في التربية على وسائل الإعلام في المشروع متاعنا نخدمه على 4 دور شباب، زوز من قبيلي وزوز من تزر. في قبيلي اليوم نخدم مع المراكب الشبابي اللي قبيلي اللي بيناتهم اليوم زوز مشاركين سرور وهالة موجودين معنا، والدار شباب الفوار. كنت حاب نعطيك أنا تفاصيل شوية على كيفاش مرت المشاريع، خاطر احنا مرينا برشا مراحل. في كل دور شباب عنا مؤطر، مؤطرين هذا ما احنا كونيهم، وعنا 4 مؤطرين هما أساتذة دور شباب بالأساس، معناتها عندهم الباز متاع كيفاش يجيروا ورشات مع الشباب. كونيهم في التربية على وسائل الإعلام، شد كل واحد منهم دار شباب، كونا من الأول المديرين ومنشطين دور شباب، الإطارات الموجودة في الدور الشباب هذيك، وبعدي كمان معهم استراتيجي في التربية على وسائل الإعلام وديما تحت إشراف المؤثر هذايا اللي لهي بيهم معناتها. اقترحنا على دور شباب هذيما باش يكتبونا مشروع في التربية على وسائل الإعلام. كي يكون مشروع في التربية على وسائل الإعلام إنه يستجيب أقصى تقدير إلى 3 أساسيات في التربية على وسائل الإعلام، كيما حرية التعبير، كيما صناعة الخبر، كيما الفيك نيوز، كيما القصة الصحفية. هما 11 كي نسميهم باش ناخذ شوية وقت معاكم. دونك وبعد تم صياغة المشاريع، اقترحنا احنا على كل دار شباب تقدم لنا 3 مشاريع في التربية على وسائل الإعلام. بعد دعمنا 2 مشاريع، مشروع كبير ومشروع صغير. مشروع اللي دعمناهم بماتريال في الاوديوفيزيال باش يخدموا الفيديوهات نتاعهم والا باش يخدموا سلون الاختيار نتاعهم. ومشروع اخر جاي في شكل دورة تدريبية في القصة الصحفية. اليوم البنات هذوما الموجودين معايا بتتقى يحكيوا اكثر على المشروع نتاعهم اللي هو مولناه واللي هو تحت اسم نخلتنا في صحتنا. اللي هو كان بالأساس أهم كريتير إن يكون الموضوع جهوي بالأساس، وتم الاختيار على المشروع هذاك إنه إحنا جيناه بعد ما قعدنا اون ديسكوسيون مع الأطراف المشاركة في المشروع إنه كان أهم مشروع ممكن يستجيب للتنفيذ. وبنيت معنا اليوم اللي يحكيوا أكثر على التجربة. هلا تحكينا شوي على التجربة مع طبعا الجمعية والتربية على وسائل الإعلام، يعني شنو استفدتي منها أكثر شيء؟ أكيد باش نحكو، كي نبدو باش نحكو أكيد باش نبدأ كلامي بشكر كبير لإنكم وصلتوا باش توصلونا المشروع هذا القبلي كأنه وزاد. نفرح برشا اللي هي المشروع هذا لأول مرة في تونس وتكون قبلي من أول البلدان اللي كان فيها المشروع هذا. نبدو بأول حاجة اللي استفدنا بها كيما التعامل مع الأخبار، كيما مثال تكون محلل كما قالت مدام حنان، تكون محلل الأخبار ما تكونش مستقبلك هو تجم اللي تسمعه ما تبثيش ديريكت للناس. وكما ان احنا شباب نستعملوا ياسر لروزو سوسيو كما الفيسبوك مثال، اي خبر نسمعه من الفيسبوك نصدقوه. دونك جي الوقت باش نكونوا احنا ناس نتهبط اخبار صحيحه، ناس تستعمل سمعه وسط الناس اللي هي السمعه الالكترونيه اسمها، تعمل سمعه تخلي الناس اللي تشوف البروفيل نتاعك تصدقك واي حاجه تقولها صدقها على خاطرهم تعودوا ان اخبارك تكون مدروسه وصحيحه. هل المهم ان تفرق ما بين الفيك نيوز اللي شاع وما بين الخبر الصحيح، معناها حتى القراءه تكون عندك قراءه واعيه. أكيد تكون قراءة واعية للأخبار، تكون إنسان محلل، تكون إنسان قبل ما توصل كما نقوله توصل أي خبر للناس تكون أنت كشخص واعي بأن الخبر هذا صحيح ولا غلط، معناها تبدا وكانك تحس روحك مسؤول على الناس هذيك، تحس روحك صحفي حتى لو كانك انت مش صحفي، معنا حتى ابار انك تكون في راديو ولا في تلفزه تكون على الفيسبوك صحفي على الفيسبوك. عنا زاد حاجه اخرى استفدنا منها بيرسونيلمون بحكم احنا كشباب نحبوا ياسر تصاور والحاجات هذه، في المشروع هذا جابونا مختص في الفوتوغرافي ورانا برشا حاجات في الفوتوغرافي، تعرفنا على برشا حاجات، ما فرضش علينا ان نكونوا عارفين كل شيء كبروفيسيونيل، لا اعطانا ابسط الحاجات باش تتحط في مثال خرجت للشارع شفت اي خبر تهز تليفون وتصور، تهز كاميرا عندك تصور، يعني الاساسيات طبعا. شو مثلا تعلمنا على الكادر جنرال كيما لي كادر معنا معروفين عالميا، دخلنا وصل البارامتر متاع التليفون والى البارامتر متاع الكاميرا وشفنا الكاميرا كيفاش نجم نتصرفوا معاها، برشا حاجات حاولنا نتصرفوا معاها وبرشا برشا اشياء معنا ابار ل 11 حاجه اللي حكت عليهم مدام حنان، فما حاجات تكون على الهامش لكن استفدنا منها برشا. نصور سرور تنجم تكمل الباقي. بس نمشي مع سرور. سرور مرحبا بك سرور الزراتي، مشاركه في دوره التربيه على الوسائل الاعلام هذه. سرور يعني نفس الشيء تقريبا مع هاله، باش نسالك يعني شنو استفدت من هال. شكرا مره اخرى للمدام حنين انهم اعطونا تولهوا بقبلي على خاطر ديما هي مهمشه شوي هكا علاش شكر خاص لهم. شكرا لكم زاد انتم على الاستضافه هذه. تعلمت برشا حاجات من هالدوره التكوينيه على خاطر كانت في حياتي الخاصة ولا العملية ولا العلمية، تعلمت كيفاش نكون واثقة من روحي أكثر، كيفاش نبدأ مسؤولة على اختياراتي إن كانت تابعة كما كانت تحكي الفيسبوك الحاجات العادية يعني البنال الموجودة في الدنيا، سينو تابعة قرارات الحيات وإلا المعاملات متاعي مع الناس، كيف تجيني مثلا أبليكاسيون نعرف كيفاش نتعامل معها، ما نهزاش هكا يعني مسلمة ونهبطها لي. بديت واعية إيش نختار وفهم الحدود متاعي شنية نهبط وإيش نختار بالضبط. كان في المجال الصحفي مثلا تعلمت كيفاش نكون متمكنة أكثر وأكثر، كان في الراديو ويب متاعنا نجم نذكر اسمه مسالش راديو صوتي قبلي راديو ويب، سينو تعلمت كيفاش نزيد معلومات أكثر في حياتي الخاصة الأخرى، حتى كان مش تابع الاختصاص ماكش صحفي، أي مواطن ينجم يصنع الخبر ويولي صحفي ينجم يتهمه في تعامله مع الخبر كيف ما كنا كانت تحكي توهالة، يثبت في مصداقية الخبر وينشر الخبر كيف كان صار البارح على موت الباجي قايد السبسي كيفاش هبطوا الأخبار كبنا الناس كل بارتاجات وما يعرفوش اسكمات اسكم زال مريض ربي مش مثبتين حتى من المصادر هم مش مثبتين أصلا من الأخبار ومن المصدر بصفة عامة، هك علاش بديت ما بارتاجتش الجملة على خاطر مانيش عارف الموضوع بالضبط. كان جيت قبل يعني كنت نجمت بارتاجيها ديريكت جيت الفرق مش هك يهبط الأخبار ينجم يكون الأخبار زائف كما حكينا في أساسيات إشاعة أو مش صحيح يمس بمصلحة الأخرين كان شخص ولا حتى دولة. زاد تعلمنا تعمل منك شاب إنسان أوبن منفتح على العالم الآخر العالم الافتراضي اللي عايشين فيه، تنمت فيه إحساس النقدي مثلا كان اسمعكم أنتم كراديو نفزاوة بديت تولي تفهم نفهم بديت ننقد كان حاجة مش معناتها نعرف أحمد العامري ولا سيفامي البليداوي سينوسة سيكا ولا زمني لازم نشكر من لا لا لازم نسيرش نهزو حس نقدي كان حاجة في التلفزة ولا الراديو حتى من طريقة التصوير كما تحكي بكري تمكنت من تمرير المعلومة مش هيك نعمل بارتاجي كما كنا نحكو ما ننسوش الصحافة ما ننسوش زادة صحافة القرب اللي يتمثل فيها حي في جهة في ولاية إيفولا. شكرا لك يعطيك الصحة. نرجع معك حاضر التقرير نمشي ملا حضرنا لكم تقرير نسمعوه بيسوي إعداد عبير المختار وتقديم عبير المختار وبعد نرجع نعلق على التقرير الذي تفضلوا. الأعلام المجتمعي أو ما يعرف بأعلام القرب، الأعلام الشبابي والمعروف بالنوادي صلب دور الشباب والمشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، هي من أبرز قطاعات الأعلام اللي برزت بعد الثورة وكان لها دور كبير في ترسيخ المسار الديمقراطي في تونس وتعزيز مفهوم حرية التعبير. في الإطار هذا الجمعية التونسية للأعلام البديل بالتعاون مع الجمعية الفرنسية إيراكس أوروبا وبتمويل من الاتحاد الأوروبي نفذت مشروع صحافة القرب والمواطنة الفاعلة في ولايتي تونس دوزر وقبلي بهدف تعزيز قدرة الإذاعات الجمعيتية على إنتاج برامج إعلامية محترفة ودعم قدرات الشباب الناشط في دور الشباب في التربية على وسائل الإعلام والمعلومة. هذا واشتغل المشروع على زوز محاور أساسية اللي تحدثت عليها المكونة أمال عبيدي في التصريح التالي. عندي توي حوالي عام نخدم مع المركب الشبابي في قبلي في إطار تكوين مجموعة من الشباب في التربية على وسائل الإعلام. شنو هي التربية على وسائل الإعلام وفين إطار؟ بتبع احنا تكوين متاعنا عنده وجهة نظر في إطار بيداغوجيا نشيط عن طريق مشروع. فالشباب متاع قبلي اختاروا للتكوين في التربية على وسائل الإعلام مشروع اسمه صحتنا في نخلتنا. فتثمين كل المنتوجات اللي عندها علاقة بالنخلة وتم استعمالها في إطار يومي. فمثلا عن طريق النواة متاع التمر يعملوا بيها قهوة وإلا يعملوا بيها حاجات عندها علاقة بتزويق المنزل. وانطلاقا من التصاور اللي تم تصويرهم خلال المعرض هذاك بنينا مشروع متكامل في التربية على وسائل الإعلام. طرقنا فيه مش معناها الحضور الرقمي، مش معناها ليدونتيتي أونليني، معناها الهوية الرقمية فيما تختلف في الهوية الغير رقمية. عن طريق المشروع هذيك نجمنا زادا نتطرقوا لما يعرف بالإشاعة ولا الفيك نيوز ومبدأ المؤامرة أو البروباغندا في إطار حصص متواصلة. الحصة متاع اليوم هي اختتام للمشروع باش يكون في شكل حصة إذاعية يتم تأسيسها وتقديمها من طرف الشباب المشارك هذا في المشروع باش السادة المستمعين وخاصة الفئة الشبابية. طبيعة التربية لوسائل الإعلام هي تتوجه لكل الفئات، لكن احنا تركيزنا أساسا على الشباب يفهم شنو معناها التربية على وسائل الإعلام، شنو المقصود بها، وأيضا دعوة للشباب انه ينخرط في المركب الشبابي بيقبلي وإلا في دور شباب الأخرى اللي تقدم النوعية هذه من الأنشطة تعم الفايدة على الناس الكل ونتفادى وخاصة الأخطار المنجرة على التعامل السلبي مع وسائل الإعلام. 30 صحفي ومنشط إذاعي استفادوا من المشروع هذا، إضافة إلى 8 مؤطرين في صحافة القربة والتنشيط الإذاعي تم تكوينهم. هذا وقامت الجمعية بإعداد جثث تقنية في صحافة القرب والتنشيط الإذاعي، وقامت زادة بتنظيم دورة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي والمونتاج في دور الشباب، وتم تنفيذ 4 مشاريع في التربية على وسائل الإعلام في الإطار هذا. تحدثت ندى عليا إحدى المشاركين عن ما تلقاته من معارف خلال الدورة التدريبية في التصريح التالي. تعرفنا في الفرماسيو العربية على برشا مفاهيم منها المواطنة، كرامة الشخص، الهوية الرقمية، وزادة تعرفنا على كيفية التواصل ومع وسائل الإعلام وكيفاش نتواصل معها. تعرفنا كيفاش الحضور الرقمي يكون والأخبار الزائفة كيفاش نتعامل معها وكيفية صناعة الخبر والمعلومات. وتعرفنا زادة في الفورماسيون هذه على السمعة الرقمية ومن خلالها نجم نعرف هوية الشخص. فورماسيون فيها برشا مفاهيم. اليوم النهار الختامي باش نعمل حوصلة على تعرفناه على مدة العام هذايا. وفي نفس السياق قالت المشاركة سرور الزراتي أن الدورة هذه أضافت لها عديد المعلومات. تعرضنا في هالدورة اللي مرت بها مشروع التربية على وسائل الإعلام، تعرفت كيفاش نتواصل مع العالم الرقمي وشنو أضاف لي في حياتي. زاد تعلمت حرية التعبير، تعلمت وقتاش لازمني ننقد، كيفاش نخلي أثار على الفيسبوك، وقتاش نحكي. وليت أنا في حد ذاتي صانع للخبر، وليت على كيف ندخل على الانترنت مثلا، شنو نختار، شنو هي الابليكاسيونات اللي نمشي فيها ونقبلها. مثلا بعد تجيك سير باج هيك باجيت ديزانفيت ولا ديز ابليكاسيون صغيره يعني ما تعرفش عليها حد شيء. حتى كي ندخل للتلفزه تعلمت كيفاش شنو كيفاش هذاك الفيديو، كيفاش وصل خاصه الفيديوهات والكل، كيفاش نهبط على الفيسبوك، كيف تهبط خاصه على الفيسبوك ابليكاسيون، نعمل فيريفيكاسيون قبل ونثبت فيها ونثبت على الخبر على خاطر يمكن يمس مصلحة الأشخاص وعلاش لازم يمكن مصلحة الدولة. وتعلمنا كيفاش نتواصل مع الآخرين، كيفاش نكون يد واحدة وكيفاش برشا حاجات علمنا برشا حكايات يعني. وبالنسبة للدورة التدريبية في التصوير الفوتوغرافي كانت أفادتنا رباب بن مبروك إنه الدورة هذه ساعدتها في عملها الإذاعي. اليوم باش نحكي لكم على تجربتنا. احنا باقيين نتلقوا في عديد من الفورماسيون يعني تلقينا كما تلقينا فورماسيون فوتوغرافي اللي هو في إطار مشروع تربية عن وسائل الإعلام. تمتعنا بتكوين تصوير فوتوغرافي وتعرفنا على أساسيات وآليات الصورة وزادة تعرفنا على مراحل التقاط الصورة كما قلنا الأوفرير يعني عنا زادة الفيتيس يعني كيف ثم وقتش السرعة نقول احنا سرعة الصورة وليزو. وزادة قمنا بتجربة تطبيقية في التقاط الصورة بطريقة صحيحة وواضحة. هذا الكل اللي تعلمناه الكل من الفورماسيون هذيا اكيد فادنا في التجربة نتاعنا في الراديو صوت قبلي. كيفاش احنا مثلا باش نخرج نعمل مونتاج نمشي المهرجان الكل باش كيفاش نلتقوا صورة واضحة وماهيش وتكون زادة معبرة. وحاجة أخرى مهمة برشا إنك أنت الصورة كنت تلتقطها تلتقط يعني كيف تشوف الصورة تشوف الموضوع الكل تشوف شنو الشخص شنو المكان شنو كل شيء يعني هذيك حاجة مهمة برشا وهي تفيدنا برشا في المونتاج. وهذا الكل أكيد باقيين زادة إن شاء الله ديما نتعلمه أكثر فأكثر. التربية على وسائل الإعلام مهمة خاصة في مناطق تنعدم فيها الفضاءات وتبعد مئات الكيلومترات على مراكز القرارة. والأهم الدورات هذه هي المتابعة والتطبيق والعمل على تطوير مهارات الشباب في بقية الاختصاصات. فإلى أي مدى جمعية الأعلام البديل قادرة على متابعة الشباب هذا بعد انتهاء الشراكة هذه؟ هذا تقرير من أعداد عبير المختار فيما يخص اللي كنا نحكوا عليهم بكري الإعلام يعني وممثلة هي حنان كانت تحكي على الموضوع هذا. نحكوا اليوم على الدور الجمعية في التربية على وسائل الإعلام. مهم جدا الدورة اللي قمتوا بها يعني شفنا حتى آراء متاع المشاركين يعني وهي سرور حاضرة بحضانا وكانت تحدث زاد على عديد النقاط الجديدة اللي فيه خاصة انه كما اللي صار مبارح حنان على الإشاعة متاع وفاة رئيس الجمهورية يعني بصراحة تخلط إرباك حتى على المشهد السياسي كل بصفة عامة وحتى أمنيا زاد. هو أحسن مثال نجمو ناخذوه كإكزامبل نجمو ناخذوه به اليوم هو كما قلت أنت البارحة ضجة كبيرة على الفيسبوك والأخبار زاد صادر من صحفيين حتى الصحفي في حد ذاته اليوم النجم نقوله أنتر بارانتيز عنده إشكال في تثبت من المعلومة قبل ما ينشرها. والأغرب من ذلك صحفي كي خرجت الخبر هذه نقلته على صعيد العربي زادة وخرج وأكدوه معناتها على ذلك اليوم أهمية أنه يكون إنه يكون الشاب وإلا الصحفي إذا في حد ذاته واعي بالمادة اللي قاعد بنيديه خاطر اليوم المادة الإخبارية وما يتيح له ريزو سوسيو اليوم حاجة كبيرة حاجة كبيرة من حيث سرعة الانتشار. اليوم أنا كنبرتاجي حاجة خبر زيف وعندي 50 وإلا 500 أمي معناتها الكل مش يشوفوه دكو الخمسمية ذيكم مش يبرتاجي ومعناتها باش يكون في دقيقة تبرتجة عندك تأثير كبير, كبير بي معناتها يعني بخطأ أي بخطأ معناتها. شكرا حنان. في الختام إذا كنت حب أنا عندي تعقيب شوية على التقرير اللي تعدى باش نكمل. هي خلت مسائل سؤال طرحت سؤال شنو المبعد معناتها المبعد. أنا نحب نقول شباب ولاية قبلي إن ثم مشروع جديد باش يتخدم في ولاية قبلي على هو تواصل البروجي هذية وباش يكون على مجال أوسع معناتها باش نخصص فضاء للتربية على وسائل الإعلام باش يكون في مؤسسة مزنا ما تمش الاختيار عليها مؤسسة سواء شبابية أو ثقافية أو أسوسياسيون باش يكون هذا الفضاء هذا باش يسمح للشباب الكل أنه يتلقى معلومة في التربية على وسائل الإعلام باش يكون هذا كما نقوله مركز ثقافي للتبادل كونسيبت جديد وباش يمتد على 3 سنين وباش يشمل 5 ولايات دعوة من المنبر هذية باش يكون ولاية قبيلي وشباب قبيلي متواجد في الدور في الفضاء هذية ومفتوح للناس الكل. شكرا لك، يعطيك الصحة. نمشي في كلمة الختام مع هالة عبيد الله. هالة، كلمة الختام في تشيخ خطر معاش برشا. في كلمة الختام نحاول بكل بكل اختصار نشكر كل من أتحنا الفرصة باش نشاركوا في المشروع هذا كجمعية وإلا كدر شباب ولا حتى راديو ويب صوت قبيلي اللي أتحنا الفرصة باش نكونوا موجودين. كشابة من ولاية قبيلي نطالب بالتكثير من المشاريع هذه، خاطرنا كشباب متعطشين برشا للمشاريع اللي تنمينا قدراتنا وتحطنا في الطريق الصحيح في مجال الإعلام وإلا حتى في أي مجال. نحب نقدم تحية لأهلي في عمادة الرابطة خاصة، ولكل مستمعينا في قبلي والأصحابي والناس اللي تسمع فينا الكل. شكرا هالة سرور. شكرا لكم مرة أخرى. جست لفتة صغيرة هيك كريمة خاصة من هيك المعاهد، عليش ما يحطوهاش يقروها في معاهدنا، يعملوها هيك التربية كمادة يعني ما نعرفش اختيارية، هي ماشية فما اقتراح. ونحب كشابة أني أنا يعني جسوي كونفيرم إن شاء الله يقبلوها تربية على وسائل الإعلام باش يخصصوها لصغيراتنا كيفاش يبدو منفتحين وكيفاش يكونوا واعي. وشكرا لكم مرة أخرى كراديو نفزاوة اف ام، شكرا للجمعية على حضورها معنا، وشكرا إن شاء الله نصنعوا هي بالله هيك جستك شبابنا شباب قبلي، نحبوهم يكونوا أوعى من هيك، نحبوهم يكونوا مش يجيهم خبر هيك جستي يهزو بنال كاكاو. شكرا لك سرور الزراتي، هالة عبيد الله، زاد كيف زاد ممثلة على جمعية البديل العالمي حنان حسينية، يعطيك الصحة على حضورك، شرفتونا اليوم في راديو نفزاوة. هيك نكون وصلنا لختام برنامجكم الماتينال اللي يهمكم. إن شاء الله نهار الاثنين نتقابل معكم في نفس التوقيت من 36 دقيقة حتى ل 39 دقيقة. أحمد العامري في الميكرو، برهان بن عبد الله في الجانب التقني، في لمان.